أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل لا كان هذا قبل هذا؟ يلا بسم الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول يا طلبة العلم بادئا ذي بدء تنبيها بأنه إن شاء الله تعالى لا يتكلف أحدكم اليوم إفطارا، فإن إخوانكم جزاهم الله خيرا على سنتهم، وكذا إدارة المسجد معهم على عادتها، قد تكلفوا لكم إفطارا هذا اليوم من غير أن يخص به الصائمون، فهم الصائمون صحيح، أو يأكل المفطرون من غير أن يشقى بهم الصائمون، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. فهي مائدة الأصل فيها اجتماع على الطعام أو إطعام الطعام، وإن جمعت معها سنة أخرى ألا وهي إفطار ماذا؟ الصائم. فعليه لا تتحرجوا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، من التمر إلى اللحم وما بينهما، ولو أردتم الشاي فعلنا، وتلك عادة مقدرة عند أهل مصر، بل هو عندهم من أساس الطعام كما هو معلوم. فهذا أول ما معي من التنبيهات هذا اليوم، وفي هذا نشكر إخواننا وندعو لهم بما تدعو لهم الملائكة، اللهم أعطي كل منفق خلفا. وكذا لا يتحرج بعضكم أن يأكل وإن لم يكن صائما، فالأصل كما قلت هي دعوة عامة للجميع، ولا يتكلف أحدكم في ذلك أيضا إفطارا، فإن أخاك قد تكلف لك، فحق هذه الكلفة أن تجيب ماذا؟ أن تجيب دعواه وأهل الخليج يقولون الأكل على قدر المحبة. وكذا كانت تقول أمي: كل أكل حبيبك تسره. وأما التنبيه الثاني فدرسنا إن شاء الله تعالى على نظام الدرس السابق من قصر حصصه إلى 4 حصص دون 9. لماذا؟ لأن نفرا كثيرين من طلبة العلم هم في شغلة الامتحانات فلا يضيع عليهم الجديد، وأن نفرا كثيرين من طلبة العلم الحضور قد طلبوا إعادة بعض المسائل التي تتعلق أو التي في باب شروط الزكاة، إعادة باب شروط الزكاة، فبذلك نجمع بين المصلحتين، صحيح، والجمع أولى من الدفع والرفع. ولكننا لا نستغني ابتداء عن حصة الحلية، فالأدب وعاء العلم، صحيح، ولا عن حصة الصحيح، صحيح البخاري، فلا علم إلا بالبخاري، ولا علم إلا بماذا؟ بالصحيح. ومن هنا من تعلم فلم يدرس الصحيح فاتهمه على علمه أو في علمه، واضح. وكذا معنا خبر كعب بن مالك لا يفوت من باب وصلنا بهذا الجيل الذي لم يأتي مثله على ظهر الأرض، فتشبه بهم، فإن لم أو كما قيل فإن التشبه بالكرام ماذا؟ فلاح، صحيح، تشبه، فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام ماذا؟ فلاح. فإن شاء الله تعالى هذه حصصنا 4 إن شاء الله تعالى، ونجعل ترتيبها كالتالي: نبدأ بالحلية، ثم نسني بمسألة في الفقه، ثم يتوقف الفقه لمسألة أو لقراءة من صحيح البخاري، ثم نعود إلى الفقه، ثم إن شاء الله تعالى نختم بالتربوية من قصة كعب ابن مالك. ونبدأ بالحلية. يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: استكمال أدوات كل فن لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منه أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، وقد بينا وجه هذه الآية. قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، فهمت؟ هذا هو طريق الطلب، هو طريق ماذا؟ المشاق. وقد قيل: سبل الهدى ضيقات كسم الخياط، وسبل الضلالة واسعات. وما أحسن ما قال الأول: تمنيت أن تسمى فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. تمنيت أن تسمى فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، أو كما قيل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن طلع خبر موسى والخضر عليهم السلام تبين له حق ما أقول، فجاء موسى في طلب العلم 2، صحيح، أما الأولى جاع حتى نسي الطلب، مش طلب العلم، طلب الطعام. فلما قال له فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي، لا بل كنت تبغي الطعام صحيح، وقلت آتنا غداءنا. وجاع أخرى حتى ألجأه الجوع إلى طلب حقه من الضيافة، استطعما أهلها، استطعما، والسين والتاء للإيه؟ للطلب، ولكن ما طلب تسولا أعوذ بالله، وإنما طلب حقا، لأن الضيافة ماذا؟ حق يشرع للمرء أن يطلب قراه إذا منعه أضيافه ماذا؟ حقا، أو إذا منعه مستضيفه حقا. أما قال أبو سعيد الخدري للقوم الذين لدغ سيدهم أعطنا 100 من الغنم وذاك شرط الرقية، وما طلب 100 للرقية أجرة، وإنما طلب 100 ماذا؟ حقا وضيافة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلم يضيفوه حق لهم أن يطلب ماذا؟ حقه بقدر قراه، بقدر ماذا؟ قراه. إذن قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط تأصيل، أن الأصل في طلب العلم المشقة والجوع صحيح. والمطالع لترجمات أهل العلم وجد في ذلك أهوالا وصعابا لا تكاد تصدق، من شرب بوله في طلب العلم، من أسهر ليلة حتى كان يقوم في الليلة الواحدة قريبا من 40 مرة، وأشهرهم في ذلك من البخاري، لربما قام للفائدة وينام صحيح. ومنهم من باع سقف بيته في طلب العلم كمالك، وابن معين لم يجد نعلين بعد أن أنفق 2,000,000 وصار يشرب من ماء السبيل. ومنهم من ضاع في الطرق، وأشهرهم محمد بن عبد الله الضال، وما سمي الضال أن كان ضلا، فقد رجلان لزماهما لقبان قبيحان على غير مورد، الأول اسم الضال والثاني اسم الضعيف، وما كان ضعيفا في الحديث إنما كان ضعيف البنية، والثاني ما اسمه الضال أنه كان الضال، ولكن لأنه ضل ماذا؟ ضل الطريق في طلب العلم حتى كاد أن يهلك وأشرف على الهلكة. والإمام أحمد كذلك، والإمام أحمد كذلك. يبقى إذا تمنيت أن تسمى فقيها مناظرا بغير عناء والفنون جنون، أو كما قال الزمخشري على ما فيه سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، أبيت سهرانا للدجى وتبيته ماذا نوما، ثم تبغي لحاقي. واضح. أما ما أصل الدكتور بكر هاهنا أصلا وهو قوله لن تكون طالب علمي، ما قال لا ترجو لن تكون عالما، من ذا الذي يرجو أن يكون عالما؟ والعلامة الألباني يقول ما أنا إلا طويل به علم، ولذا ترى بعض أهل العلم في التسكيات يقولون فلان طالب علم، ما يقولون عالم، ما يقولون ماذا؟ عالما. يعني من ذا الذي يرجو أن يكون عالما؟ فالذي يرجو أن يكون عالما لا يكون عالما صحيح. من رأى نفسه أهلا لشيء فليس أهلا لشيء، كما قال الشعبي من طلب أن يسأل حمك الله، فليس أهلا أن يسأل، من طلب أن يسأل فليس أهلا أن يسأل. قال طالب علم، شوف متفننا متقنا متفننا، الله، وهذا هو الحد بين طالب العلم والمقلد، هذا هو الحد بين طالب العلم والإيه والمخلج. قوله متفننا قلت يعني ليس راكدا ولا مقلدا ولا أعمى قياده بيد غيره. ولقد قلت لكم أو كم قلت لكم دائما حتى تكون طالب علم ماذا ها متحركة، تسمعون مني هذا كثيرا مش كده، طالب علم متحركة إلا بماذا؟ إلا بما قال الشيخ، ما لم تستكمل ذلك الفن. ما هو الفن؟ استكمال أدوات كله. ولذا قالوا من حرم الأصول حرم ماذا؟ الوصول. يبقى لن تصل في العلم غايته إلا بماذا؟ صحيح. فالبيت لا يبنى إلا على أوتاد، صحيح ولا لا؟ ما لم ترس أوتاد فلن يبنى بيت، ولو بني بيت فهو إيه؟ بناء كما نسميه في لغة العوام لبن. وهذا البناء اللبن لا يثبت لماذا؟ للمعضلات ولا للمشكلات، صحيح؟ ومن هنا وصف الله تعالى البناء القوي بقوله أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكذا العلم له نصيب من هذا المثال، فلن يؤتي أكله كالشجرة الطيبة حتى ماذا؟ حتى يكون لها أصلا ثابتا راسخا في الأرض، فعندئذ يطول فرعها بقدر ماذا؟ ما يرسخ أصلها. بل الجبل ما كان جبلا إلا أن كان له ماذا؟ أصلا وتدا في الأرض. بل ما كان راسخا حتى امتد وتده فين؟ في تخوم الأرض. حتى قالوا إذا كان فوق الأرض شبرا فهو تحت الأرض ماذا؟ ثلاثة أشبر. ومن هنا وصف الله تعالى إعجازا الجبل بقوله والجبال إيه؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد إيه؟ أن تضطرب الأرض وأن تهتز. فمن لم يدرس الأصول فعلمه ماذا؟ مضطرب، يميد به ويميل به بين المذاهب وبين الإيه؟ وبين الأقوال، فيصبح شاة عاسرة بين ماذا؟ بين غنمتين. من لم يدرس الأصول فانتبه. ولذا قالوا من حرم الأصول حرم ماذا؟ وحسبك شرفا أن معرفة الأصول يغني عن حفظ الجزئيات. فطالب العلم إذا عدم الأصول تاه فين؟ وضاع في حفظ الجزئيات والفروع. فمعرفة الأصول يختصر لك ماذا؟ الوقت اختصارا، ويضع لك العلم في قوالب ماذا؟ حافظة، بعيدا عن حفظ فروع ونتف وشتات تضيع ما أكثر ما تضيع منين؟ من الرأس. فهمت ولا ما فهمت؟ ولذا قالوا معرفة القواعد جامعة المسائل للشوارد، أو كما قال العلامة السعدي فاحرص على ماذا؟ فاحرص على حفظ هذه القواعد الحفظ، فاحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فتغني عن حفظ جزئيات كثيرة. قلت بل هذا أصل الطلب، ولوج العلم من بابه، كما قيل من لم يشافه عالما بأصوله، من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. يقينه ايه؟ ظن. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يضع لهم العلم في قوالب، شوف لما سئل عن ماء البحر خرجت الفتوى في قالب إيه؟ عام، يقول هو الطهور بقعدة، صح ولا لا؟ ماءه الحل بقعدة، قعدة ولا لا؟ صحيح. لما سئل في الخالة في حضانتها قال لهم الخالة بمنزلة الأم فوضع قعدة. ومن هنا استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث تنزيل في قاعدة التوريث ذوي الأرحام، مع أن مورد الحديث في حضانة الخالة لبنت الأخت، فقال لهم في قالب عام الخالة بمنزلة الإيه؟ الأم، ليخرج العلم من المسألة إلى ماذا؟ إلى قاعدة وأصل، صحيح. ومن هنا خذ المثال، لماذا علم الشيخ ابن عثيمين فوق كل علم؟ لأنه علم منضبط بماذا؟ والقواعد. إذا ترى دايما الشيخ ابن عثيمين يقول لك هنا في إيه؟ هنا في قاعدة يا طلبة العلم، هنا في كذا، صحيح. فإذا معرفة القواعد يغني عن حفظ المسائل الشوارد أو أصل في معرفتها، وعليه فيكون معرفة الأصول من ثبات العلم وقوته. ولكن بعد أن عرفنا أن الأصل استكمال أدوات كل فن، فلا فقه إلا بأصول، ولا رواية إلا بماذا؟ ولا دراية إلا برواية، صحيح؟ ولا تفسير إلا بماذا؟ بلغة، صحيح، وعربية. وهكذا كل علم له أصل ينبني عليه، واضح. ولكن يبقى السؤال، قالوا كيف يكون أو تكون الأصول أصلا في معرفة الفقه أو في طلب الفقه، وما كانت الأصول إلا بعد الفقه، حتى قالوا أول من صنف هو من؟ الشافعي. فقالوا كيف يكون أصلا وهذا العلم أصلا زمنا كان لاحقا على ماذا؟ على الفقه، فسبقه ماذا؟ الفقه. فكيف تكون الأصول أصلا؟ قلت لا، إنما الأصول أقدم من الشافعي، وإلا فمن أين جاء بها الشافعي؟ وإنما فضل الشافعي في أنه أول المصنفين، وإن سبق التأصيل والتقعيد. والناظر في فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم وجود ماذا؟ لم يحرم الأصول فيها والقواعد، إلا أنها لم تكن كما نقول متبلورة، ولكنها في ثنايا الكلام موجودة. والفصل بين العلمين تحكم، كحرمان أم من ولدها أو كتهجير ولد عن ماذا؟ عن أبيه. وتلك عقدة لا تنفصم وعاطفة لا تتغير، فدع عنك من يزهد فيه وبشبهة أخرى. ما هي الشبهة الأخرى؟ أن علم الأصول أغلب علم ماذا؟ كلام، أما أغلبه فلا. وتلك دعوة، والدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات أولادها إيه؟ أدعياء. وإن كنا لا ننكر، ولكن قاعدة الحق أو قاعدة الدين خذ الحق ودع ودع الباطل، ليس كذلك؟ ورب العالمين قال في تقعيد وتأصيل: وإثمهما أكبر من، فالاعتبار بماذا؟ بغلبة النفع أو غلبة الإيه؟ الإثم، أليس كذلك؟ والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث. ولا حد في قطرات خمر أن وقعت في إناء صافي، أليس الله قد قال في كتابه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها والله أمرنا، فذكروا سببين حقا وباطلا، صحيح؟ فأخذ الله الحق ورد ماذا؟ قل إن الله لا يأمر بالإيه؟ رد الباطل. ولكن أخذ الحق من كلامهم وهم مشركون آثمون، أن قالوا وجدنا عليها ماذا؟ أبانا. والذي يزاهد فيه هو خارج عن سبيل المؤمنين، ولا أرضى أن يفصل طالب العلم بينهما. فالأس من الأساس، ولا معنى للأساس بغير أس. وما قلت في الفقه وأصوله مثال ينطبق على الرواية والدراية واللغة والتأويل. أراك وعيت قولي أم أني بحاجة إلى أن أشرح وأبين؟ الثاني. طيب، نعود بالكلام إلى، لا أقول إلى بدايته، إنما إلى أواسطه، لأن البداية في المشقة في طلب العلم، والكلام في هذا إيه؟ واضح. وإنما قلت ما قلت لأن من وضع قدمه على طريق ينبغي ماذا؟ أن يعرف الطريق. إذا شوف ورقة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: وليتني جزعا وحيا إذ يخرجك قومك. طب ما تقول له استنتصر على قومك. وأنت تعلم يا ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ماذا؟ ومهيمنا إيه؟ عليه. لكن شوف، ذكر له الصعاب والإيه؟ والمشاق. قال له: ومخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. رأيت إلى ورقة، إنها سنة ورقة، واضح. ولذا قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي إيه؟ هذه تلخص لك كثيرا، كأنه يقول: لن تستطيع معي صبرا أنك ستجوع، لن تستطيع معي صبرا أنك ستهجر أهلك وولدك، لن تستطيع معي صبرا لأنك ستتعب، لن تستطيع معي صبرا لأني شديد إيه؟ عليك، ولو كنت موسى الكليم لن تستطيع معي صبرا لأنك ستجد ما تنكر في نفسك مما لا تعرف حقيقته. شوف، فضع بقى فوقها او تحتها ايه؟ هذا الذي اولته ايه؟ لك في معنى الآية لم تستطع معي إيه صبرا، فلست أنت في رحلة أو في نزهة، صحيح غرك وخدعك من قال لك جئت إلى نزهة، وإن كان والله في طلب العلم هذه الأيام من النزهة، فلسنا نجد فيه مشقة الإيه الأولين، أي ولا لا؟ هل في مشقة الأولين؟ جايب المترو، المترو مكيف وفي مراوح، ما ركبت الدابة وذهبت اليمن وأنت لا تعرف ما الطريق بين حضرموت والإيه وصنعاء، وهناك كما قال صلى الله عليه وسلم ضرب بذلك المثال مش كده، وهل لا يخشى إلا الله والزيب عليه. طب ليه ضرب المثال بالليل؟ لأنها لم تكن آمنة أمنا يطمئن فيه طالب العلم على نفسه، واضح؟ المهم فهذا الكلام واضح، ولذا قال المصنف رحمه الله حتى يلج الجمل في سم الايه، فعلا هذه سبل الهدى ضيقات كسم الايه خياط، وطرق الضلالة ماذا واسعات. ولقد سمعت، ما سمعت، تمنيت أن تسمى فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون ايه والجنون فنون، لولا المشقة ساد الناس ايه كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أما المسألة الثانية الأصول، من حرم الأصول حرم ماذا؟ الوصول، لأن الوصول هي أوتاد وأطناب، ولا بناء إلا بماذا؟ بأوتاد وأطناب، وكلما ضربت هذه الأوتاد في الأرض كلما البناء ماذا فوق الأرض كان إيه قويا متينا، ولذا قال أصلها ثابت وفرعها إيه، والذي تعلم بغير أصول فمثاله ما أخبر الله تعالى وألقى في الأرض رواسي إيه أن تميد بكم، علمه مضطرب أنه ماذا ليس له ماذا إيه، كما ضرب الله المثل بالشجرة اجتست من فوق الأرض ليه، لأن ما لها أصل ثابت في الأرض. كذلك الأصول هي تلك الأوتاد التي تضرب في الأرض فيرتفع عليها البناء بل ويثبت البناء. معرفة الأصول يغني طالب العلم عن حفظ جزئيات وفروع كثيرة، يعني شوف لما ندرس المواريث، قلت هذا لأخوانكم من طلبة العلم بالأمس، لما ندرس المواريث في أصول، لكن لو جينا الآن نستتبع مسائل المواريث كم مسألة، ده كتاب واحد بس وقفت فيه على 1200 مسألة، من هيحفظ 1200 مسألة؟ طب ما الأولى ما نعطيه ليه القواعد، قواعد التوريث، قواعد التوريث القاعدة الأولى أصحاب الفروض، صحيح؟ فإن لم يكن فأصحاب ماذا؟ فالعصبات، ولا يرث العصبات إلا بعد أن نستوفي من، فإن لم يوجد عصبة بعد أصحاب الفروض يرد الإرث على من؟ على أصحاب الفروض غير الزوجين، وهكذا الواسطة الأعلى تحجب الواسطة الإيه، وهكذا الواسطة الأدنى تحجب الواسطة الإيه، من أدلى إلى الميت بواسطة أولى من من أدلى إلى الميت بماذا؟ بواسطتين، صحيح؟ هذا يغني الطالب عن حفظ جزئيات كثيرة. ومن هنا قال الناظم فاحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل، ليه؟ شوف هي شوارد ليه؟ لأنها تضيع منين؟ من الذهن، لكن القواعد قوالب للمسائل، قوالب. وثالثا من فضل علم الأصول يا طالب العلم كما قلت لك، أولا هي الأوتاد، وثانيا تغني عن حفظ الجزئيات، ففيها أيضا من ثبات العلم وقوته، فالعلم يثبت في رأس طالب العلم متى كان مؤصلا مقعدا، وبهذا يكون طالب العلم متفننا لا مقلدا، صحيح؟ فالذي يدرس الفقه بغير أصول في الغالب يكون ماذا؟ مقلدا، حسب علم المسألة يتوقف ماذا؟ يقف علمه عندها، فليس متحركا في المسائل، وإذا جدت مسألة أو نزلت نازلة تراه يضرب أخماسا فين؟ في أزداز ويقف حائرا. أما طالب العلم صحيح المؤصل والمؤصل المقعد والمقعد فمثله يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. عرفت الآن؟ ولكن شبهتان عند القوم ألقوا بهما علينا، ومن ألقاهما مجهول يقول علم الأصول هذا علم كلام دعنا منه، بل يقول أغلبه، وتلك جرأة أن يقول أغلبه، فمن أين له بهذه الإيه الأغلبية أو الغلبة؟ والناس اليوم ما أسرعوا من هذه الدعوة لك، ده كل العلماء قالوا مين كل سمي واخد بالك، كل دائما كده تلاقي ده على طلب الايه على انا واحد يقول لي ده الشيخ فلان ده مجرح ايه كل العلماء، قلت له مين كل العلماء؟ الشيخ فلان قال لي لا، الشيخ فلان قال لي لا، الشيخ فلان لا. ففي كده في دورة سريعة ذكرت له 10 من العلماء، قلت له طب فمن الناس؟ فانتبه دعك من هذا. فالمهم الأغلبية دعوة، الأغلبية هذه دعوة إيه؟ يصدق عليها قول الشاعر الدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات أولادها إيه؟ أدعياء. مش كده؟ قل لي من؟ فين هذه الغلبة؟ ثانيا هذا العلم علم قديم تتابع عليه من؟ سلف الأمة وعلماؤها الكبار. فجئت أنت آخر الزمان بجرة خلم تشطب على علماء الأمة وسلفها وتقول علم الأصول علم كلام، ها؟ يخطئ هذا أمثال ابن تيمية وابن القيم وقد ألفوا، ومن قبلهم ومن بعدهم من أول الشافعي إلى العلامة ابن عسيمين، ثم تأتي أنت لكع ابن لكع لتشطب على هذه الأمة بجرة قلم هكذا. وهم الذين قالوا قديما من لم يشافع عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، صحيح؟ وهذا والله المشكل لا يصدق عليه القول القديم أقول له زيدا فيسمع خالدا ويكتبها عمرا وينطقها بشرا. أقول له زيدا فيسمع خالدا ويكتبها عمرا وينطقها ماذا بشرا. ثم أقول رابعا أو ثالثا والعد عندكم، سلمنا أن علم الأصول اتصل بعلم الكلام، أليست القاعدة خذ الحق ودع له ودع الباطل؟ أتغضب المرأة على زوجها صحيح أنه يوما من الدهر أراها ما تكره ولطالما أحسن عليها كل يوم؟ ها؟ أن يطلقها الرجل أن عاد إلى بيته لم يجد لقمة وهو الذي طالما أكل من يديها أطايب له الطعام وأشهاه؟ أليست القاعدة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل له خبث؟ ورب العالمين علمنا في كتابه فقال إثم ما أكبر من إيه باعتبار الغلبة. ثم ما لماذا هذا الأسلوب؟ ده أسلوب غريب جدا لك، علم الأصول علم كلام سيبه كله. طب ولماذا لا تصفيه أو تنقيه؟ لماذا لا تخلصه من شائبته؟ هل هذا العسل الذي تشرب أهو مصفى أم ماذا؟ ليس مصفى إلا في الجنة، صحيح؟ والدليل أن ربنا نص على ذلك. يبقى كل العسل الذي تشرب في الدنيا إيه؟ ليس على هذه الصفة، لأن نعيم الجنة يغاير نعيم الإيه؟ نعيم الدنيا، صح ولا لا؟ وما من لبن في الدنيا إلا وتغير ماذا طعمه، مش كده؟ ولا نعيم الدنيا شبه نعيم الدنيا يعني الحور العين هتبقى زي الحور الطين، يعني أخي لا أقصد الحور الطين لأنهن مخلوقات من طين كما أخبر الله تعالى، فلا تفهم قولي على غير وجهه واحتاط لنفسك لترجع إلى بيتك. فالمهم فهذا هو الجواب ما سمعت. أما قولهم بأن الصحابة لم يعرفوا هذا العلم الذي تقولون علم الأصول أصول، فأين كانت الأصول قبل الشافعي والشافعي هو أول مصنف. نعم هو أول مصنف، ولكن ترى الشافعي جاء بها منين؟ من رأسه، ولا الشافعي استل هذه الأصول من ماذا؟ من الكتاب والإيه والسنة وأقضية الصحابة وأقوال سلف الأمة. فالشافعي ما هو إلا مظهر، مش كده؟ مظهر لها، ولكن هي قبل الشافعي كانت ووجدت، إنما الشافعي هو الذي نسبها. وأما وجودا وأما خلقا فهي موجودة قبل الإيه؟ قبل الشافعي، ولكن الذي نسبها وسماها صحيح هو الشافعي، فهو علم ولكن لم يكن علما متبلورا، إنما كان فيه في السطور وثنايا الكلام. فجاء الشافعي فماذا؟ فبلوره وأخرجه لنا في بلورات جميلة رائعة. فهو قبل الشافعي كان. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي الكلام على هذا الأصل، استكمال أدوات كل فن. ولكني أقول نحن بين بين، وما بين بين على قاعدة الوسطية، وهذا وختاما أقول ونحن في هذا بين بين على قاعدة الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة، وليس بين بين على طريقة المنافقين، صحيح؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا، بين بين على قاعدة الإسلام. فنعم لعلم الأصول، ولكن من غير أن يستقل عن علم الإيه؟ الفقه، مش كده؟ لأن من فصل بينهما كمن هجر ولدا عن من؟ عن أبيه، وأخذ بنتا منين؟ من أحضان أمها. ولذا نرى طلبة العلم الذين يدرسون الأصول استقلالا يكون عندهم نزعة ماذا؟ جدل، نزعة إلى الجدل، والجدل مذموم. لكن من ربط الأصول بالفقه صحيح، كمن أقام بناءه أو أيه بناءه على أركان وأعمدة. هل الأعمدة من غير بناء تنفع؟ وهل البناء من غير أعمدة ينفع؟ فلذا لا يحسن الفصل بين العلمين. ومن هنا رأيتم غالبا ما نمزج علم الوصول بعلم الإيه؟ بعلم الفقه في دروسنا، فيختلط ويمتزج في مزج إيه؟ طيب، لتخرج المسألة من بين فرس ودم لبنا خالصا لطالب العلم، أو نمزج بين الرواية والإيه؟ والدراية فلا ينفصلان، أو نمزج بين اللغة وماذا؟ والتفسير. واضح؟ والقاعدة الولد للفراش، الولد للإيه؟ للفراش. فهمت الآن يا طالب العلم؟ والله تعالى الموفق والمستعان وبالتوفيق. فنسأل الله تعالى الهداية، ولذلك والقادر عليه. وننتقل إلى حصتنا الثانية في دراسة كتاب الإمام الشوكاني. الله، أبا مالك شوف لنا نسخة من عندي الشوكاني الأحسن. ما حد معاه الدرر البهية؟ هات ارسل إلي يا أبا أنس. خلاص ارجع إليه الكتاب. القطع الصغير أحب إلي. طيب، يقول علامة الإمام الشوكاني رحمه الله: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا، إذا كان المالك إيه؟ مكلفا. وقوله مكلف جمع فيه ماذا؟ ثلاث صفات في المزكي، وهي صفة ماذا؟ الإسلام، مكلفا يعني مسلما، عاقلا، وماذا؟ بالغا. وفي هذا تجوز من الناظم أو من المصنف، وإلا فتجب إذا كان المالك مسلما. أما شرط البلوغ فلا، لأن مدار الزكاة على ماذا؟ على المال لا على الممول. فليكن الممول على أي صفة كان، من الشيخوخة، من الكبر، من العقل، من الشهادة، من الأمية، من العلم، من كذا، فكل هذا ليس مؤشرا في ماذا؟ في وجوبها، لأن الزكاة حق ماذا؟ حق المال، وعبادة ماذا؟ مالية محضة، وإن كان فيها من عبادة البدن. وقد كان 5 من الصحابة يزكون أموال ماذا؟ أموال اليتامى، أشهرهم عائشة رضي الله عنها وارضاها، واضح. ولذا كل أدلة الزكاة خذ من أموالهم، خذ منهم، صحيح، لما قال خذ من ماذا؟ من أموالهم، فالعبرة المال، متى استوفى المال شروطا وجبت ماذا؟ الزكاة. وليست العبرة بمن؟ بصاحب المال، لا سنا ولا عمرا ولا حالا ولا عقلا. فقول الإمام الشوكاني رحمه الله حقه ماذا يا طلبة العلم؟ أن يصوب، فلا يقال إذا كان مكلفا، والحق أن يقال إذا كان ماذا؟ مسلما، أليس كذلك؟ لأن اشتراط الإسلام أو البلوغ راجع إلى أدلة عموم، كقوله ماذا؟ رفع القلم عن 3، كقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3. فذكر الصبي حتى يحتلم، وذكر المجنون حتى ماذا؟ يفيق. ولكن كما قلت هذا في جريان القلم عليه تأثيما، ولكن أما أن يجري القلم له أجرا ومثوبة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذه مفهومة ولا ما هي مفهومة؟ مفهومة، لأن هذه المسألة سبقت معنا، وإنما قلت طرفا من الكلام أو ذكرت طرفا من الكلام اليوم تأكيدا على ما سبق، ولأن درسنا يعني ينضم إليه إخوة أو طلبة علم جدد، وما نحب ماذا لهم إلا أن يستوفوا ماذا حقهم. يبقى إذن خلاصة الكلام، مدار الزكاة على ماذا؟ على المال، لا عبرة بصفة من؟ الممول. من الممول؟ صاحب المال، سواء بقى سنا، لا عبرة به سنا، لا عبرة به شيخوخة، لا عبرة به عقلا، هذا أولا، ليس كذلك؟ ثانيا، لأن الزكاة عبادة إيه؟ شوف هذا بقى تأصيل العلم اللي كنا لسه بنتكلم به من شوي، صحيح؟ وليست عبادة بدنية، فبالتالي لا يشترط في البدن إيه؟ صفات، أليس كذلك؟ إنما الشروط فين؟ في ذات المال، في ذات المال. وما استدل به المخالفون هي عمومات، كقوله رفع القلم عن من؟ يعني عمومات، ها؟ تعم هذا الباب وغيره من أبواب الإيه؟ العلم. والعمومات ليس من شرط أن تنطبق على جميع جزئياتها، إنما قد يخرج من العموم ما يخرج، واضح؟ طيب، كنا نتكلم آنفا في قوله مالكا، الشوكاني قال تجب في الأموال التي ستأتي، يعني في الأموال التي ستأتي، يعني الأموال التي تعينها الشارع وعليه فلا تجب الزكاة في كل مال، واضح. ولذا أخطأ من توسع، قلت قوله تجب في الأموال التي ستأتي يعني لا تجب في كل مال، بدليل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال كما في زكاة النبات قال لا تجب الزكاة إلا في أربعة، فذكر الحنطة والشعير والذرة والتمر. قلت وهذا الاستثناء يعد تخصيصا لما تجب فيه ماذا؟ الزكاة. الكلام مفهوم ولا لا يا طلبة العلم؟ هنا سنضع شرط، حق من لم يفهم أن يرفع يده صحيح فيستفهم، وأقول حقه ولو أني جلست معه إلى ماذا؟ إلى أذان الفجر، فحقه ثابت عندي لا يضيع ولو طال الوقت. يبقى إذن الزكاة لا تجب في كل الأموال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوجب الزكاة في النبات عين، فالتعيين يعد ماذا؟ تخصيصا. زي ما أقول أكرم الطلبة، وبعد ذلك أقول أكرم وأسمي أربعة من هؤلاء الطلبة، هذا التعيين يعد حينا ماذا؟ يعد تخصيصا. فلما سمى لا تجب الزكاة إلا في كذا، يبقى هذا يعد تخصيص لماذا؟ لوجوب الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، بما يدل على أن الزكاة لا تجب في كل إيه؟ في كل مال، صحيح؟ مع أن الله تعالى قال في النبات وآتوا حقه يوم إيه؟ يبقى هذا تعميم للحكم ولا لا؟ آتوا حقه يوم حصاده، يعني في كل نبات، لكن جاء الشرع فخصص ماذا؟ أربعة. يبقى هذا إشارة إلى أن الزكاة لا تجب في كل إيه؟ ومن هنا أخوانا بعض الناس اللي حمل الآية، قلت ولذا أخطأ من حمل آيات الزكاة على عمومها المطلق، أخطأ من حمل آيات الزكاة على عمومها المطلق أو على إطلاقها، فأوجب الزكاة في كل مال حتى أوجب الزكاة فين؟ في راتب الموظف، ودي فتوى قراضاوية شهيرة، واخد بالك؟ وإن شئت فقلت قرضاوية شهيرة، وأوجب الزكاة حتى في الملابس، وهذه أقوال ضعيفة مبناها على تعميمه أو على إطلاق الدليل. قلت وقوله تعالى وفي أموالهم ليس على إطلاقه، إنما في أموالهم التي سمى ماذا؟ سمى الشارع، مش كده؟ ليه؟ قلت لأن بيان المجمل أو تفصيل المجمل قد جاء بالأدلة ليه؟ أخرى، زي ما جه سمى في الإيه؟ في الحيوان الإبل والبقر والإيه؟ والغنم، لما سمى الثلاثة دول يبقى لا تجب الزكاة في غير هذه الثلاثة، مش كده؟ ولما سمى في الزروع الحنطة والشعير والذرة والتمر يبقى لا تجب في غير هذه الإيه؟ الأربعة، مش كده؟ واضح؟ نعم. واجبة فين؟ في الفاكهة؟ لا، ما هي واجبة في الفاكهة يا رجل. ليه؟ لأنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق، الأوساق الأحمال، والفاكهة ماذا؟ لا تحمل، إنما الذي يحمل إليه؟ الشعير، الذرة، واضح؟ الذي يحمل إليه؟ الحنطة، القمح، لكن الفاكهة لا، ولا الخضروات لا تجب فيها ولو كانت أطنانا. نعم، لأسباب مهمة جدا، الفاكهة سريعة الإيه؟ سريعة التلف والفساد، بعكس هذه الأقوات التي ذكرت فإنها تدخر، ففيها معنى ثبات الملك واستقرار الملك، لكن الفاكهة ها؟ ما فيها ثبات الملك ولا استقرار الملك. قول هذا الاعتبار، لا يعني كوني بعض يعني. نعم، مش المقصود يحمل يعني، انت رجل طيب، ليس المقصود بيحمل يعني في السيارات والعربيات، وإلا لكانت هناك زكاة على الآدميين. لما واحد يحمل عربية كده شوية صعيدة يعني يزكيهم يعني ولا ايه؟ لا، دعوا السؤال قليلا بعد أن قال الرجل ما قال، وقد أتت هذه الطرفة على غير موعد، وهذا شيء حسن طالما أننا لا نتكلفها، والله المستعان. وأهل الصعيد هم أهل مودتي، وأنا صعيدي من سنة 92. ها؟ لا، من 92 ساعة النسب، فبلدك بلد زوجك. قول. هل هناك أشياء غير هذه الأربعة تجب فيها الزكاة؟ من النبات؟ لا، الراجح لا. إنما ذكروا صنفا خامسا برواية، والرواية فيها إيه؟ فيها ضعف. هل الزكاة فيها قياس؟ لحظة بس. زكاة الفطر زكاة أبدان، مش زكاة أموال، بدليل أنه قال على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العبد والحر، لكن هذه الزكاة زكاة أموال. أحسنت يا حازم، وإن أخطأت وحسبك الأجر الواحد. فين كنا؟ تجب في الأموال التي ستأتي. إذا كان المالك، يبقى هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، هو شرط الايه؟ الملك. ومن هنا قال لا تجب الزكاة إلا فيما كان مملوكا، أما ما ليس مملوكا فلا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. زي إيه ليس مملوكا؟ الأموال العامة، هذه الأموال ليس لها مالك إيه؟ معين، فلا تجب فيها الإيه؟ الزكاة. مثال الأموال المرهونة المحبوسة، زي رجل ماله فين؟ في المجلس الإيه؟ الحسبي. هذا المال هو مالك له، ولكن ليس مالكا له من جهة أخرى. مالك له نعم، لأنه بدليل أنه إيه؟ يأخذه بعد إيه؟ بعد بلوغه الرشد. وليس مالكا له لأنه لا يمكنه أن ينتفع إيه؟ لأن الملك لابد فيه من ثلاثة شروط ذكرناها، عشان نقول أن أنت مالك للشيء لابد من ثلاثة شروط. من يذكرها؟ قول. أن يكون له حق الانتفاع بها. أن ينتفع. مالك يعني أنت منتفع. اثنين، يكون له حق التصرف فيه، حق التصرف بيعا وشراء وهبة. ها، ثلاثة، حق الضمان. لا يكون له ضمان، لا يكون ضمان. يعني انا مالك هذه النظارة، لي حق الانتفاع، البسها متى شئت وضعها متى شئت، ولي حق ماذا؟ التصرف، ان انا ممكن الان اعمل ايه؟ اهبها لشخص وممكن ابيعها، يبقى انا كده مالك. ثالثا، لا اضمنها، يعني لا أضمنها لأنها ملكي، لو كسرت لا يلزمني عياذا بالله طبعا الضمان. يبقى ما معنى أنت مالك؟ مالك منتفع متصرف غير ضامن. لكن إذا كان المال لا تملك حق الانتفاع به، يبقى لست إيه؟ مالكا. وإذا كنت لا تملك التصرف فيه فلست إيه؟ وإذا كنت تضمنه إذا تلف، يعني بمعنى رجل اعطاني هذا الكتاب انا اتصرف فيه الان، مش كده؟ اقراه وانتفع به، مش كده؟ لكن اذا تلف عياذا بالله يبقى علي ضمان، يبقى انا كده لست مالكا للكتاب. يبقى لابد من وجود الثلاثة شروط ايه؟ مجتمعة، لانك ممكن يبقى يتحقق لك في شيء الانتفاع ولا تكون مالكا له من جهة اخرى، انك لا تملك الايه؟ التصرف. كمثل ماذا؟ المرهون. ممكن تنتفع بالمرهون اذا اذن لك ماذا؟ راهن. واحد اعطاك سيارته رهنا، فقال قلت له لا بأس ان انا اركبها واروح بها، يقول لك ماشي، يبقى انت كده بتنتفع، لكن هل تملك التصرف؟ لا. اذا اصابها حادث تضمن، يبقى لست مالكا. يبقى عرفت الان من المالك؟ المالك متصرف منتفع غير ايه؟ غير ضامن. فاذا تخلف شرط لم تكن مالك. ومن هنا بقى ناتي الى مسألة الدين، وجوب الزكاة فين؟ في الدين. واضح؟ هل يجب الزكاة في الدين؟ تجب الزكاة في الدين، ولا ما تجب الزكاة فين؟ في الدين. لان الدين كما نعلم هو ملك، ولكن هذا الملك ماذا؟ ليس تاما، هو ملك ناقص مش كده؟ ملك ايه؟ للمدين ملك ناقص، وللدائن ملك ايه؟ ناقص، صح ولا لا؟ طب ليه ملك ناقص للمدين؟ لانه نعم هو ينتفع به ولكنه يضمنه، صحيح ولا لا؟ مش كده؟ يبقى ملكه ناقص. وللدائن ملك ناقص لانه ليس فين؟ الملك يعني حيازة وليس في حوزته، مش كده؟ يبقى ليس مالكا له. فصار الدين يتردد ملكه ما بين الدائن والايه، وهذا ما بنى عليه اقوام عدم وجوب الزكاة فين؟ قالوا لان الدين يعتبر ملكه ماذا؟ مضطربا بين الدائن والايه والمدين. طيب معلش ساسمع لكم ولكن نتم الكلام في المسألة. نحن الان مع المذهب رقم كم؟ تفضل. مذهب رقم كم يا طلبة العلم؟ المذهب الثاني. هنا المذهب الاول ايه؟ ها؟ وجوب الزكاة، مش كده؟ عدم الوجوب. طيب المذهب الثاني هو عدم وجوب الزكاة في الدين إلا ديون الزراع أو ديون الزروع والثمار، بلاش الزراع. طب ليه بلاش الزراع؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل زرعت، وليقل، ولذا قال تعالى أفرأيتم ما أأنتم أم نحن ليه، ولذا جاء في الحديث أن الرجل ركب بقرة فقالت البقرة ما لهذا خلقنا، إنما خلقنا لماذا؟ للحرث، ما قالتش للزرع، واضح ما قالت ايه؟ فالبقرة تعرف يعجب الزراع، هكذا الآية. قول الله هو الطبيب، ولذا الافضل ان احنا نعرض عن كلمتي الطبيب والزارع فنقول كما يقول العامة قديما ايه؟ حكيم. لا، لان في نهي جازم شرعي. طيب ثانيا الدين يمنع الزكاة الا في الا ديون الزروع والثمار، قال به الحنفية والحنابلة في رواية، واستدلوا عليه بما يأتي قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فقوله يوم حصاده مشعر بماذا يا طلبة العلم؟ بوجوب الإخراج على التو والفور، فليس في حسابات الديون بقرينة قوله تبارك وتعالى يوم حصاده، ولو كان هناك زمنية لقضاء الدين لما خرج قوله يوم حصادي على سبيل الوجوب والإيه والإلزام، كأنه لا يعتبر بوجود ماذا؟ الدين. خاصة والزكاة تخرج من جنس ماذا؟ من جنس المزروع، ولا علاقة لجنس المزروع بماذا؟ بالإيه؟ بالديون التي غالبا ما تكون ماذا؟ ما تكون مالا. مفهومة ولا ما مفهومة؟ هذا أول دليل عند الحنفية والحنابلة. قالوا ربنا قال آتوا حقه يوم إيه؟ يوم حصاده، هذا مشعر بعدم وجود إيه؟ زمنية للنظر في الديون والوفاء والقضاء، خاصة أن زكاة الزروع تخرج منين؟ من جنس المزروع، واضح؟ فطالما أنها تخرج من جنس المزروع يبقى لا علاقة للديون إيه بها، فالديون لا تتعارض إيه؟ لا تتعارض معها، إنما نمنع الزكاة بالدين إذا كان الدين يتعارض مع الإيه؟ رجل معه 1000 دينار وعليه 1000 دينار ما تجب عليه زكاة، لأن الدين متعلق بالإيه؟ بالمال. لكن هنا الدين غير متعلق، لأن ديون الزروع ما لها علاقة بالإيه؟ بالمال، واضح؟ الزروع الزكاة تخرج زروع، إذا زرع حبة حنطة تخرج الزكاة حنطة، ما لها علاقة بالديون، واضح؟ قلت وأشكل عليهم بأن قوله يوم حصاده إنما هو من باب الحث والتأكيد على وجوب المبادرة وماذا؟ والإخراج، وإلا فلا يلزمه اسم لو أخرها يوما أو أياما. شوف بقى لما تجد كده، ده هذا أمتع الفقه دراسة، لما تجد المسألة كده عمالة تروح وتيجي بين الايه؟ بين الايه؟ العلماء، وتجد نفسك في متعة علمية رائعة وأنت تنظر إلى أدلة هذا وأجوبة ذاك، هذا والله يسر العقل فعلا. ولذا أنا أؤمن بأن طلب العلم له أثر الظاهر على ماذا؟ على العقل فهما واستيعابا. والله شوف الفريق الأول قال يوم حصاده، يبقى أنت هتخرج إمتى؟ يوم الحصاد، ما لناش دعوة بالإيه؟ بالديون على الإطلاق. ليه؟ لأن الديون لا تعلق لها، وهذا فيه مبادرة، مبادرة الإخراج تمنع ماذا؟ تمنع دخول الديون فين؟ في حسابات الزكاة ونحو ذلك، خاصة أن الديون لا تكون متعلقة بمن؟ بذات الزكاة، بذات الزروع، لأن الديون في جنب والزروع فين؟ في جنب، والزكاة تخرج منين؟ من جنس الزروع، واضح؟ طيب فريق الآخر أجاب قال لهم لا، إن قوله يوم حصاد هذا على سبيل الحث والإيه؟ والتأكيد، وإلا لو أخر الزكاة يوما أو أياما فليس بإيه؟ فليس بآثم. قلت وتأكد هذا بأن الزكاة كما هي مواساة للفقير فلا تجب إلا في مال غني، ومن ذهبت الديون بماله أو زرعه ضاع منه معنى ماذا؟ معنى الغنى، مش كده؟ يعني رجل فلاح صحيح ان الارض انتجت 100 أردب ولا 1000 أردب لكنه عليه ديون لهذه الزروع، كيماوي وكذا وبذرة واجتهد في سقيت بكذا وتكلف آلة وعمال وكذا، بعدين في النهاية لما بقي ما بقي له من المال إلا ما يكاد إيه؟ يسد ماذا؟ جوعه ورمقه. فقالوا كيف تجب على هذا الزكاة؟ إن كنتم تعتبرون بالخارج أنه 1000 فلماذا لا تعتبرون بكلفة الخارج وهو يقارب الإيه؟ ويقارب 1000، والشيء لا يعتبر به كسبا وربحا إلا بهذين الاعتبارين. إذا أنا أذكر كلمة رائعة جدا لست أنساها لرئيس وزراء مصر سابقا اسمه الدكتور علي لطفي، وهذا اقتصادي قوي، كان بتعرض عليه سلعة كده مصنع بينتج إيه؟ يعني بينتج الكهرباء، آلات كهربائية يعني كالمفاتيح هذه ووشوش المفاتيح، فبيقول له ده زي بتاع بره بالظبط. فرد عليه بكلمة رائعة جدا اقتصادية، قال لكن العبرة بتكلف كام وبيجيب كام، ما انت تعمله زي بتاع بره تمام، ولكن كلفته اكثر منين؟ تاع برا يبقى شراء العبد ولا تربيته. ومن هنا فشلت معجزة القمح في السعودية. ليه؟ لان كلفة زراعة القمح هناك كانت اعلى من ماذا؟ من كلفة استيراده. واضح؟ يبقى ما تقوليش دولة زراعية، لان الزراعة هنا وهم بسبب ماذا؟ كلفة. فانت بتقول لي هذا الرجل انتج 1000 أردب، نعم، لكن عليه كلفة للالف تقارب الايه؟ تقارب ثمن الالف. يبقى هذا تسميه غنيا؟ فالكلام قوي ولا ما هو قوي؟ قوي. واضح؟ فهذا الدليل الاول، وصار الدليل متنازع عن ايه؟ عليه. قلت غير ان الجواب بان هذه زكاة نبات، فالعبرة فيها بماذا؟ اجب يا رجل، بذات الخارج. فالعبرة فيها بذات الخارج، لذلك فهي تخرج من جنسه. والشرع قد راعى في ذلك الكلفة عندما فرق بين ما يسقى بماء السماء وما يسقى بالآلة. فانتبه، فرد هؤلاء عليهم قال لهم نعم كلامكم معتبر، لكن هنا هل الزكاة في الزروع تجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الغنى ولا باعتبار ذات الخارج؟ انت ما تبادر هكذا عشان نجعلها مسألة نقاش الآن. فهل هي تخرج باعتبار الخارج ولا باعتبار الغنى؟ قالوا لا، باعتبار الخارج، لأن ربنا قال وآتوا حقه يوم ايه؟ حصاده. هي دي بقى مناط المسألة اللي هنتكلم فيها. فقالوا آتوا حقه يوم حصاده، انه عين أصنافا ايه؟ 5، انه عين نصابا لها ليه حوالي 5 أوسق، تعمل حوالي 600 وشوية كيلو، 645 كيلو او حاجة كده، تمام. فهذا النصاب يصدق على صاحبه انه ماذا؟ غني. الشرع راعى الخارج، هل ينتج هذا الخارج او يسقى بماء السماء ولا يسقى بالايه؟ بالآلة. فجعل فيما يسقى بماء السماء قدرا، وما يسقى بالآلة ايه؟ العشر ونصف الايه؟ ونصف العشر. فاذا كان يسقى بماء السماء فيه العشر لان ما فيش كلفة، لكن يسقى بالآلة في كلفة. فقال عندئذ يجب فيه ماذا؟ فقال لهم الشرع في الاصل راعى المسألة اللي انتم بتتكلموا فيها اللي هي الكلفة. فاذا الكفة الان ايه؟ مالت مرة اخرى للفريق الايه؟ المفرق بين الديون عامة وديون الايه؟ وديون الزروع خاص. واضح؟ وديون الزروع ايه؟ خاص. قلت وبهذا يخلص الدليل للأحناف من استثناء ديون الزراعة أو ديون الثمار والزروع أما الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار العشور، فيما سقت الأنهار في رواية، وفي رواية فيما سقت السماء. طب ليه سمى الأنهار ولم يسمي الأمطار؟ عشان لو قال الأمطار يفهم واحد ان هي اللي سقت من غير كلفة ولا اي تعب منه، لكن لما قال الأنهار فلو تكلف في ذلك تعبا لرفع الماء منين؟ النهر. وما سقت او فما سقي بالثانية، الثانية يعني الآلة، تكلف شراء آلة نصف العشر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سقي بجهد ومؤنة وبينما سقي بغير جهد ولا مؤنة. وهذا ينصر القول بوجوب إخراج الزكاة في الزروع من غير اعتبار الدين لمراعاة الشارع في الأصل لما بزل فيه المال فأوجب نصف العشر، وما لم يبزل فيه المال فأوجب ماذا؟ مفهومة ولا لا؟ قالوا اللي انتم بتتكلموا فيه ده الشارع رعاه اصلا في زكاة الايه؟ الزروع، فكأنه استثناها. فقال للرجل انت بتسقي بالآلة عليك نصف الايه؟ نصف العشر. وقال للآخر انت بتسقي بدون آلة يبقى عليك الايه؟ فيبقى الشرع من الاصل راعى مسألة ديون الايه؟ ديون الزراع. واضح؟ وأجاب المخالفون بأن الحديث في تقعيد قاعدة. ما هي القاعدة؟ التفريق بين الزروع بكلفة والزروع بغير ماذا؟ بغير كلفة. فلما اعتبر كلفة الري في إيجاب العشر أو نصف العشر فعليه نعتبر كلفة الايه؟ سائر الايه؟ الخدمة. من الديون. يبقى هذا فعلا الدليل اصبح في شيء منين؟ الفريق الاول لا، الشرع راعى من الاول مسألة الكلفة وقال العشر ونصف العشر. الثاني قال طب وليه الحديث ما يكونش في تقعيد قاعدة؟ هو راعى ليه؟ عشان هنا في كلفة، فقال له انت تدفع نصف العشر، وقال الاول ما عندك كلفة، يبقى هنا الشرع راعى مسألة ليه؟ كلفة. فكيف لا تعتبرون الكلفة في شراء البذرة والكماوي وكل هذا يستوي مع ماذا؟ مع الماء. صحيح، لان حاجة الزرع الى الري كحاجة الزرع الى ماذا؟ الى الكماوي والى الأسمدة ولا نحو ذلك. ويتأكد هذا بأن الكماوي بأن خدمة الزرع وديون الزرع تستوي والماء حكما ومعنى. كلام صعب مش كده؟ ها كلام صعب. ما هو الأنهار ماء المطر، ما هو الأصل في ماء الأنهار إنها ماء إيه؟ كالبحر يمطره السحاب وليس عليه فضل لأنه من مائه. ماذا عندك يعني؟ نعم، بس الكلفة هنا معتبرة ولا غير معتبرة؟ مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ فالخلفة هنا غير مؤشرة، واخد بالك؟ لأنها كلفة لا ينفك حال عنها حال الزارع في الأصل، ودي مسألة ستأتي معنا ولكن لا تتعجب. أخوانا أنا أعرف أن الكلام فعلا في شيء من الصعوبة بسبب أن احنا نتناول مسألة فيها إيه؟ فيها تنازع، وبنتناول الدليل ونشكل عليه ثم نرجع إيه؟ نجيب على الإشكال. واضح؟ ولكن يقول هنا يتعين الصبر، وشأن طلب العلم كما قال الخضر لموسى ماذا؟ إنك لن تستطيع معي ماذا؟ صبر. واضح؟ وإن أغلقت عليك مسألة أو ضاع منك دليل فلا إيه؟ فلا تفوت عليك ما بعده منين؟ من الدليل. فليس شرطا أن يحيط طالب العلم بكل شيء إيه؟ علما. صحيح؟ فأين هذا؟ وقد كنا نحضر الدروس قديما فيكون حظنا منها حينا المسألة، وحظنا منها حينا الأكثر من المسألة. فلا تيأس ابتداء واصبر انتهاء، وما بينهما اجتهد أن تفهم. صحيح؟ فالآن نحن نذكر دليل الأحناف على أن ديون الزرع غير معتبرة. ليه؟ قالوا ربنا ألا تحققوا يوم إيه؟ حصاده. يبقى يوم الحصاد تخرج، ملناش دعوة في ديون ولا ما في ديون. قالوا ان العبرة بذات الايه الخارج، بدليل ان انت بتخرج على الايه زكاة الزروع، بتخرج مالا ولا زروعا؟ زروعا. يبقى ما لناش دعوة بالمال والديون اللي هناك، صحيح؟ لان الاصل ان هي تخرج على الايه الخارج. فلين لنا عبرة بماذا؟ بالخارج. كما بلغ النصاب 5 أوسق اللي هو 640 كيلو، يبقى نخرج عليها الزكاة، ما لناش دعوة بالديون. قالوا ان الشرع في جهة اخرى راعى مسألة الكلفة، ففرق بين ماذا؟ بين من يسقي زرعه بماء الامطار والانهار، وبين من يسقي زرعه بماذا؟ بالآلة التي يتكلف. الآلة زي ايه مثلا؟ شوف انت وحدة الرش دي بتكلف كام؟ جدا. الرش بالتنقيل، واضح؟ ووحدة الرش المحوري والرش مش عارف ايه، لكلفتها بتصل الى عشرات الالاف من البنيات، واضح؟ لكن مش المقصود بذلك اللي هي الايه الساقية، لان دي ما فيهاش كلفة، تمام؟ ما فيهاش اي كلفة، الكلفة هنا غير معتبرة، اللي هو علف الحيوان او جهد الايه حيوان. فقالوا ان الشرع راعى في الاصل، فجعل العشر ونصف الايه العشر، نصف العشر والعشر ده راجع لايه؟ للكلفة. فمن سقى بماء السماء عليه العشر، ان مفيش كلفة، ومن سقى بالآلة تكلف شراء آلة تحضر الماء من هنا لهنا، هذا عليه الايه؟ عليه نصف العشر. فيبقى اذن لا اعتبار بايه؟ باي كلفة، لان الشرع طبع. الفريق الاخر رد عليهم في الدليلين، قالوا لا، رب العالمين قال آتوا حق يوم حصاد، هذا على سبيل التأكيد وليس على سبيل ماذا؟ الالزام والوجوب. والا فلو اخرها يوما او ما فيش مشكلة، من اجل اخراج الايه ديون، لان لا تجب الزكاة الا على غني. رجل كلف زرعه 1000 جنيه وينتظر ماذا؟ الثمار. تقول له اخرج الزكاة من الثمار وبعد كده تقضي 1000 جنيه، يبقى هذا الرجل كيف؟ هل هو غني؟ ما هو لو اخرج 1000 جنيه بعد بيع الثمار لا يكاد يبقى له الا ايه، يعني رجل الزرع خرج له 100 أردب، هيبيعهم ب1500 وعليه 1000، والألف دي كلفة الايه الزرع، يبقى كده بقى معاه كم؟ هتسميه غني؟ واحيانا يخسر، تسميه غني ازاي؟ تمام. فده قول قوي. واجابوا على حديث الثانية والمطر جواب قوي برضه، قالوا لهم طيب ليه من قاعد قاعدة الشرع طالما فرق بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة، يبقى لابد ان احنا نعتبر كلفة الايه، فالرجل هنا لابد ان يخرج الزكاة بعد ما يخرج ايه الديون. فاذا بقي مال وهذا المال تجب فيه الزكاة يخرج، لكن اذا لم يبقى لا يخرج الايه. طيب الدليل الثالث وهو القياس، قالوا بقياس زكاة الزروع على ماذا؟ على الركاز، والركاز يجب فيه الخمس بمجرد ماذا؟ يعني ايه الركاز؟ واحد بيحفر في ارضه وبيحفر لها زلعة فيها 1000 دينار ذهبية ولا يعلم لها صاحب، انا بقول عشان كده بقول لك 1000 دينار، لكن لو علم ان هذا المال صاحب له صاحب، كان وجد ورقة قال هذا المال مالي وهو وصية لفلان ايه، وصية لحسن بن عبد الستير، عندئذ لا يجوز لك ان تأخذ، لانه صار له ماذا؟ مالكا، واضح؟ لكن نحن نتكلم عن المال الذي لا مالك له، اللي هو دفن، ما يسمى ايه دفن الجاهلية، الذي ينعدم له ماذا؟ صاحب. وجد 1000 دينار ذهبية، ما في دنانير ذهبية الان، يبقى هنا صارت حقا ايه؟ حقا لا. طبعا دي مش فتوى في الاثار، الاثار دي مسألة تانية ولا يجوز التنقيب عنها اصلا، انا بس اتكلم عن مسألة الركاز وليست مسألة الايه اثار، وإلا فلا يجوز عند التنقيب عن الاثار اصلا، وهذا الفعل غير جائز ومحرم، وحسبنا ما حصل من ورائي من الفتن، فكم سمعنا عن اناس ماذا ماتوا، واناس ذهبوا في الوهم هذا وانفقوا اموالا ضخمة على الدجالين فضاعت اموالهم، عاشوا على وهم الحصول على إخناتون وهكذا. المهم فقالوا الركاز يجب فيه الخمس بمجرد إيه؟ خروجي. عرفت الركاز الآن؟ دفن له الجاهلية الذي لا يعلم له ماذا صاحب وليس لأحد فيه حق. فإذا لما يخرج الركاز قال تخرج منه ماذا؟ خمس. متى إيه؟ متى وجدت يجب عليك إخراج الخمس من غير اعتبار لماذا؟ هل عليك دين ولا لا؟ فقالوا والنبات أشبه الركاز بكونه ماذا؟ خارجا منين؟ من الأرض. فيجب فيه تجب فيه الزكاة من غير اعتبار لماذا؟ للدين أو نحو. يبقى هذا قياس قوي ولا لا؟ ها؟ فقالوا المخالفون بقى قالوا وإنما الركاز يخالف الزكاة في أن الركاز يخالف الزروع زكاة الزروع أو الزروع وإن كان وإن اجتمع في كونهما خارجين من الأرض من أن الركاز ليس زكاة وإنما خمسه أشبه بماذا؟ بالفيء بدليل أنه يجب فيه ماذا؟ ها؟ خمس. والخمس يجب فيه أصلا إيه هو الفيء؟ غنيمة الحرب. تمام؟ غنيمة الإيه؟ حرب. فقالوا يبقى الركاز ده أشبه بغنيمة الإيه؟ حرب. ما له علاقة بالإيه؟ بالزكاة. وليس الاعتبار فيه بكونه خارجا كما لو وجدوه فوق سطح الأرض صحيح؟ وإنما الاعتبار فيه بكونه مالا جاءه من غير ماذا؟ من غير مشقة ولا كلفة كالفيء. إيه هو الفيء؟ إن العدو بيسيب إيه؟ ماله إيه؟ ويمشي. فده اسمه إيه؟ فيء. ما أفاء الله على رسوله لما خرج اليهود تركوا وراءهم ماذا؟ وما أفاء الله على رسوله. تمام؟ فإذا هذا الدليل الثالث وهذا الإشكال عليه. الدليل الرابع النظر قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إرسال الأخوات ورقة بعدد الأخوات الموجودات في مكان النساء مع الحرص على شيئين: أن تتولى أخت الأمر بحيث لا تضيع المسؤولية، وثانيا إن شاء الله تعالى أن تصعد إلى مسجد الرجال بعد خمس دقائق لأخذ وجبات الإفطار. فالمسؤولية أولا وثانيا خمس دقائق تصعد لأخذ وجبات الإفطار. طيب قلنا إن خلفاء الراشدين كانوا يبعثون السعاة لجباية الزكاة من غير أن يسألوا أصحابها نظر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يرسلون السعاة. السعاة لهم مين؟ العمال اللي بيقوموا على جباية الزكاة إلى أصحاب الأموال يروح يحصلوا منهم الزكاة عليكم السلام من غير أن يسألوا عن الديون. ولم يأتي ولو في رواية ضعيفة أنهم سألوا، بما يدل على أن وجود الدين ليس معتبرا في ماذا؟ في إخراج الإيه؟ إخراج الزكاة. مفهومة ولا ما هي مفهومة؟ ها؟ مفهومة يا رجل؟ صحيح والله؟ احمد الله. قل خامسا النظر صحيح. رابعا وذلك أن الزروع لا تنفك أبدا عن ماذا؟ عن كلفة ودين. الناس من قديم يزرعون بماذا؟ بالكلفة والإيه؟ والدين. لذلك دائما تجد الفلاحين عليهم إيه؟ عليهم ديون الزرع ولا ينفك الزرع عن وجود ماذا؟ ديون، بل صار ذلك أصلا عندهم، يعني ممكن يبقى معاه مال لكن سبحان الله لا يزرع إلا بماذا؟ إلا بالدين، يذهب للجمعية الزراعية يحصل على الإيه؟ على البذرة والأسمدة والكماوي وكذا، فهم لا يزرعون إلا بالإيه؟ بالدين أصلا. فلما كانوا لا يزرعون إلا بالدين لم يكن الدين معتبرا، لأن وجوده أصل، وأحكام الشارع إنما تنزل على الوقائع، يقوي هذا أن الزكاة دين الله، ودين الله أحق بالوفاء. يبقى هذه أربعة أدلة للحنفية الذين قالوا بأن لا نعتبر بزكاة الايه؟ ها؟ بزكاة الدين. واضح؟ نأتي إلى المذهب الثالث، وهو أن الدين لا يمنع الزكاة. المذهب الأول الدين يمنع، المذهب الثاني التفريق بين ايه وايه؟ بين زكاة الزروع، بين ديون الزروع وسائر الايه؟ مفهوم هذا؟ في مشكلة فيما سبق؟ أنا أشعر أن الكلام فيه شيء من الثقل، أم أن هذه أثار صيام؟ ها؟ ها؟ إيه؟ المذهب الثاني؟ ماله؟ مبني على شيء، تفريق بين الزروع وسائر أموال الإيه الزكوية، يعني الدين يؤثر في زكاة الأموال، يعني رجل عنده آخر العام حصد تجارته وجد عنده 100,000 جنيه، ولكن عليه للتجار كم؟ ها؟ 90,000 جنيه، هذا يخرج دينه ولا تجب عليه ماذا؟ الزكاة. ماشي؟ ليه؟ لأنه لا يصدق عليه أنه غني وهو مديون ب90,000. واضح هذا؟ المذهب الثاني قال حنفرق بين زكاة الزروع وسائر أموال الإيه؟ فاللي عنده زرع والزرع ده بلغ النصاب يجب عليه أنه يخرج الإيه؟ طب والديون؟ قال لك ما نعتبر بالديون. ليه؟ لأن ربنا قال وآتوا حقه يوم إيه؟ ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة لجباية الزكاة ما كانوش يسألوا عن ديون الإيه؟ زرع. ثالثا قسوه على الركاز، الركاز بتجب فيه الخمس بمجرد ايه؟ خروجه. رابعا قالوا ان الشرع فرق بين ما يسقى بكلفة وما يسقى بغير ايه؟ كلفة. يبقى اذا زكاة الزروع مالها؟ مالهاش علاقة بايه؟ بمسألة اخراج الدين، خاصة ان مفيش تعلق للدين بالزروع، الدين في المال والزروع هذه زكاة نبات، تخرج الزكاة منين؟ يعني من أنتجت أرضه ذرة فزكاته إيه؟ ذرة. من أنتجت أرضه حنطة فزكاته ماذا؟ حنطة. قول اتفضل. لو أخذنا الزرع أخذ دين على الزرع، لو أخذ دين ورث عقود أخذ سنة 20,000 جنيه من القمح، والأرض جابت لها 21,000 جنيه، هذا سؤال ذكي جدا. طب ماشي، انت فرقت قلت الديون ملاش علاقة، طب لو كانت الديون زرعا منه استسلف طول العام عمال ياكل، فبياكل ايه؟ بياكل دقيقا، او حنطة، فالحنطة دي بيعمل ايه؟ بيأخذها من؟ من رجل، رجل كل شهر يعطيه ايه؟ اردبا، يأكل هو اولاده ويعطيه اردبا، فصار اخر السنة عليه كم؟ عليه 10، وارضه انتجت ماذا؟ انتجت 11 اردبا. هنا نقول له اخرج عشر الاحد عشرة، ولا تخرج العشرة الدين ويبقى اردب، والاردب لا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. هذا سؤال يعني رائع، اذا كانت الاموال الديون من جنس الاموال الايه؟ الزكوية. طبعا على مذهب الاحناف ان هو يعمل ايه؟ يخرج، لان العبرة بالخارج. وعلى مذهب مخالفيهم ان هو لا يخرج، وانما يخرج الدين ايه؟ اولا. فلا تتعجل الترجيح، لان الترجيح حياتي. وإن كان هذا القول معتبر. كده ضاعت المسألة. إذا كانت الخلفة يعني الذي يتكلف لا يتكلف كثيرا، هل تجب عليه زكاة؟ لا يتكلف إيه؟ كثيرا يعني. ما هو العبرة مش بالكلفة، العبرة بالخارج، هل الخارج بلغ نصابا ولا لا؟ والنصاب اللي هو خمسة أوسق حوالي 640 كيلو، 45 كيلو تقريبا، قول 650 كيلو. فإذا بلغ المحصول 650 كيلو وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. والزكاة اللي تجب فيه كم؟ العشر إذا كان يسقى بماء السماء أو بماء الأنهار، ونصف العشر إذا كان يسقي بالإيه؟ بالآلة. طيب كم باقي على المغرب؟ دقيقة. طيب خلاص، خلوا القول الثالث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تحلقوا حلقا. كم الحلقة أبو مالك؟ خمسة. تحلقوا حلقا خمسة، خمسة يا طلبة العلم، فكل خمسة يجلسون في حلقة، واحرصوا على نظافة المسجد بارك الله فيكم، حتى يأتيكم ماذا؟ طعام. ومن قام منكم فأعان على توزيع المائدة فشيء حسن إن شاء الله تعالى. بين اللي هو الزكاة اللي كان عليه زايد ويخرج على قول الله ان هو يخرج الزكاة على نفسه زايد حتى ان هو فقير ومش هيتبقى ليه حياة، مش هو يطلق عليه قول الفقير ويأخذ الزكاة من الأموال؟ طيب ما هو احنا ما انا مش مرجح مذهب الاحناف اصلا، هو مذهب له قوي، لكن انا عن نفسي ارى ان الديون تمنع مطلق الزكاة، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده هذا من باب الايه؟ من باب التأكيد والحس، وليس من باب الالزام والوجوب. فلا تتعجل المسألة. عليكم السلام. أخذ الأجر يا شيخ على الركن أو على الحجامة؟ إن أخذ، ولكن من غير أن تكون أجره، بمعنى لا يسمي هو أجرا. في ناس منتهين المهنة يعني. لا لا لا، كسب الحجام نهى عنه الشارع، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ عليه أجرا، فكيف بقى بقراء القرآن وتعليم؟ فلا يجوز. أما إن أعطوه على قاعدة لا نطلب ولا نرفض فلا بأس، لكن لو أنه شارط، واخد بالك، أرى أن هذا في كلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم مش قال اضربوا لي؟ لا، حق من تخصم عليه أجر كتاب الله. أصحابي خذوا واضربوا لي معكم. بس هنا أبو سعيد، هل أخذ أجرا على الرقية ولا أخذ أجر الضيافة؟ حافظ ابن حجر قال أخذوا أبي سعيد كان للضيافة، فشارتهم للضيافة لأنهم منعوه الضيافة هو الذي نمعه. شيخ حضرتك القول بعد من القراء، نعم، القول بعد من القضاء في الصلاة إلا بالنسبة للنام والناسم، يعني سمعت أن هذا هو القول الراجح. قال بي ابن تيمية ورجحه، وهو مذهب ابن حزم في الأصل. فهل هذا يقول لكل الناس؟ يعني قلت واحد كده بص. يلا أحمد عشان الوقت. يلا يا أحمد، يلا الله اكبر الله اكبر. معلش انا كنت بفكر كده احمد الفجر. معلش انا كنت بفكر كده احمد الفجر. المقصود ده نوع من انواع الوجه اللي هو الكي صدر كده. من الخمسه اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Allah'a emanet olun. شوف يا محمد محدد كده مع تعال عم عليه موجود شوف الناس انا عشان اقعد عم علي يا عم عادل يا عم فين سامع سامع معاك سلطة طلبات طلبات بعد كده ما جيت سلطة المهم أصبح مساعي I I'm tired of it. كثيرة، لأن الأصل الأول هو لا يكفر أحد أن يكفر قبل الإسلام. ولماذا يكفر أحد أن يكفر قبل الإسلام؟ لعله معذور يجب أن يكفر قبل الدرس عين شمس، عشان الدرس عين شمس لازم كلام كثير وتقعيد في هذا الباب. أبشر أبشر أبشر أبشر. دكتور أحمد فين؟ بسم الله. لا تنسوا يا طلبة العلم الدعاء أولا لأم الدكتور أحمد إمام المسجد بالشفاء والعافية، وذلك لشدة مرضها. ولا تنسوا كذلك الدعاء لإخوانكم أصحاب الوليمة بأن يتقبل الله تعالى منهم. استوى فجروا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كده شغال بيسجل معرفش والله مش معرفش مش انت اللي قلت لي اه بس تحط ايدك هو اصلا ما بيعدش قدامي فمش عارفش هو بيسجل ولا مش انت قلت لي لما جيت وقفت لما جيت وقفت راح عمل سيف لقيت ان هو بيسجل وما بيعدش يعني هو كده بيسجل اه جرب كده بص الله الله الله الله علاقه بين الفريق على اساس ان الاخلاق اشبه كونها مكان جاهز وقرار دخل في مكان ألزم بها وأجبر عليها والفريق الآخر قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال له ضرب ذلك وأخذ عينه فاعتبر قسما مستقلا ولو كانت تحسب حتى لا تتكلم والذي يميل إليه القول الثاني أصلا من ضمن التشريع الضريبي برعمة استخراج الزكاة أن رجلا كتب في الميزانية بتاعته أن أخرج زكاة 100,000 وكذا ما بيعتبروها ما بيأخذوا عليها ضريبة لا يتعرض إلا على شرط أن يكون التقدير جزافيا ظالما له لكن إذا كان التقدير ليس جزافيا يدفع عشان الأصل دفع واحد قال اسمعوا ناطع من ضرب ذلك وأخذ عنه معتبرة إذا لا نتوقع أعوذ بالله أقل أحوال الكراهة إن لم يحرم عندي بارك الله. الناس مثلا بيصحب الناس على تدبر المعاني القرآن أشياء لأنه كمان حيخرج المخارج الحروف عن صفاتها وشروطها لأن لما يقرأ بالنغم عشان يلتزم النغم هيعمل إيه؟ ممكن يمد في موضع مد وممكن يترك غنة في موضع غنة ويمكن ويمكن ما جبريل هو بيقرأ يمد الغنة حين تسع حركات عشان غنة جبريل لوحدها كلمة بسم الله. فين كنا يا طلبة العلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، القول الثالث وهو أي قول يا طلبة العلم؟ أن الدين ماذا؟ أن الدين لا يمنع الزكاة وأن الزكاة تجب. في المال مطلقا من غير اعتبار لوجود الدين من عدمه، واضح؟ واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الأول، إيه؟ أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا سواء كانت الأموال بقى زروع أو ظاهرة أو غير ظاهرة، واضح يا طلبة العلم؟ واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الأول، هذا المذهب هو مذهب جمهور أهل العلم، فقال به المالكية وهو قول في مذهب الشافعية وكذا في مذهب الحنابلة، واستدلوا عليه بالعمومات الموجبة للزكاة وليس فيها شرط خلوص المال من الدين أو براءة المال من الدين، كما في قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أغنيائهم صدقة ترد على ماذا؟ على فقرائهم. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام سمى شرطا هنا وهو ماذا؟ وهو الغنى، وهذا هو الشرط الموجب لإخراج ماذا؟ الزكاة. فمن كان غنيا يعني ماذا؟ ما معنى من كان غنيا في لغة الشرعنا؟ ها؟ من ملك نصابا، فكل من ملك نصابا يسمى ماذا؟ غنيا. فقالوا هذا غني، فالشرع قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على ماذا؟ على فقرائهم، ولم يعتبر وجود ماذا؟ الدين من عدمه. يبقى تجب الزكاة في أموال المسلمين من ملك نصابا لا عبرة بوجود دين أم عدم وجود ماذا؟ دين. بمعنى رجل ميزانية الخاتمة 100,000 جنيه تجب الزكاة، لا يعتبرون بماذا؟ بالمستحقات التي عليه من ديون، ولو كانت 10,000 50,000 60,000 فتخرج الزكاة على ماذا؟ على 100,000 كلها، على 100,000 كلها من غير اعتبار لوجود الدين من عدمه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الغني شرطا لإخراج ماذا؟ الزكاة، ولم يشترط فوق ذلك ماذا؟ شروطا. فلو كان خلوص المال من الدين شرطا لسماه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ قلت غير أنه أجيب عليه أو أشكل بأنه لا يسمى غنيا إلا ماذا؟ إلا أن تبرأ ذمته من الدين. فمن مثلا ركب سيارة عليه دينها أو ثمنها دين عليه، هذا ما تسميه غنيا أصلا، هذا ما تسميه ماذا؟ غنيا. خاصة إذا كان عادة الناس اليوم أنهم يتملكون بالدين ويأكلون بالدين ويتاجرون بالدين ويشربون بالدين، وهذا والله من بلوى هذا الزمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى فعلا يعني أن يتوب على المسلمين من هذا ابتداء، وأن يوسع عليهم في المعايش والمكاسب انتهاء لتخلص حياتهم بلا دين. فالناس يأكلون بالدين ويشربون بالدين ويلبسون بالدين ويركبون السيارات، بكل شيء اليوم صار في حياة الناس إلا من رحم الله بالدين. فقالوا هذا لا يسمى غنيا، هذا لا يسمى غنيا، وإن سمي غنيا عرفا لكن لا يسمى غنيا إيه؟ غنيا شرعا. ليه؟ لأن ديونه تستوفي ماذا؟ تستوفي ماله كله. فين الغنى هنا؟ وحقيقة الغنى الملك، هذا ثانيا. وهذا وإن كان مالكا من جهة لكن ملكه مهدد غير مستقر من جهة إيه؟ بما يملك الدائن إنه يعمل إيه؟ ها؟ يقبض على إيه؟ على ماله، أو بما يملك الدائن أن يضمن ماله، أو بما يملك الدائن أن يحجز على ماله. ففين الملك هنا؟ إحنا قلنا الملك ماذا؟ تصرف، والملك لا ضمان، والملك حيازة، والملك انتفاع. هذا الرجل إن تحقق في ماله شيء من هذا إنه يقدر ينتفع يقدر يتصرف، لكن في المقابل إن تصرفه قاصر، لأنه ممكن في لحظة الدائن يعمل إيه؟ يحجز عليه. يبقى ملكه هنا ليس ملكا مستقرا. ولذلك بعض أئمة العلم جعل شرط الملك شرطا مركبا، ففريق قال ملك المال، فريق الآخر قال له لا، استقرار ليه؟ الملك، مش ملك وفقط، لازم ملك مستقر. يعني ايه مستقر؟ يضمن ان لا يحجز عليه احد، واضح؟ يضمن ان لا يحجز عليه احد. فاذا هذا شرط الايه؟ شرط الملك، هو شرط استقرار الملك. يبقى لا يصدق عليه انه غني من جهة الشرع. ثانيا ان ملك هذا الرجل ليس ملكا ماذا؟ مستقرا، واضح؟ ليس ملكا ايه؟ مستقرا. ثالثا وأن قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، ولا يصدق على الرجل أنه غني إلا إذا فاض المال عن ماذا؟ ها؟ عن حاجته. لكن إذا كان المال يكفي حاجته هذا ليس ايه؟ ليس غنيا. انت الرجل قال عنه غني اذا وجد في ماله فضلة مال تزيد عن ايه؟ عن حاجته. لكن اذا لم توجد فضلة مال تزيد عن حاجته يبقى ليس بماذا؟ لا عبرة بكم الخارج. ان هاب ان الرجل مثلا بيدخل له راتب في الشهر 8000 جنيه، انت تقول عليه ايه؟ ها؟ غني. لكن عنده مثلا عنده 20 من الولد في مراحل تعليم مختلف، صحيح؟ هذا من جهة أخرى هذه 8000 لا تكاد ماذا؟ تكفي ولده نفقة، صحيح؟ كفاية دروس بس. طيب يبقى هذا رجل تعده غنيا؟ أنت اعتبرت بالداخل ولم تعتبر بماذا؟ بالخارج. فأنت معتبر بالداخل ولست معتبرا إيه؟ بالخارج. الداخل هنا ان الرجل كسب 100000 في هذه السنة، لكن الخارج انه عليه منها كم ديون للتجار ما يقارب 90,000 80,000، يبقى هذه المئة ليست حقيقية، هذه المئة ليست ايه، يبقى قالوا ان هذا لا يعد غنيا. نعم، لماذا لا يعد غنيا؟ واخد بالك، لان حقيقة الغنى هو الفائض عن حاجة الايه، عن حاجة الانسان ما يمكن ان يستغني ايه عنه، صحيح، لكن ما ليس فائضا وله في حاجة وضرورة هذا لا يسمى غني. وهذا ثالثا. قالوا رابعا، وإلزام مثل المدين هذا بالزكاة فيه من الإغرام، فيه من الإغرام ما يتنافى مع حقيقة الزكاة، وأن بهذا أشبهت الجزية والضريبة، أنك لما تلزم على كل حال ده كده أشبهت إيه؟ الجزية والماذا؟ والضريبة. والزكاة فيها معنى التبرع، والمدين ليس أهلا للإيه؟ للتبرع. خلي بالك من الجزئية المهمة دي، الزكاة عبارة عن إيه؟ تبرع من الغني ولا لا؟ طب هل هذا الرجل أهلا لأن يتبرع؟ ما هو أهل لأن يتبرع أصلا بما كان ماذا؟ بما كان مدينا، وبما كان أمواله مرهونة لحق من؟ الدائن. واضح؟ يبقى أجبنا عن هذا الدليل. الدليل الثاني عندهم قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة لجباية الزكاة من أرباب الأموال، فكانوا يأخذونها من غير اعتبار، أو من غير سؤال عن الدين، ولو أنهم استفصلوا في الدين لجاءنا بذلك الدليل ولم يأتي بذلك الدليل. قالوا ان النبي كان بيرسل السعاة لجباية الاموال او جباية الزكاة من اهلها، لم يأتي في رواية انهم ماذا سألوا، هل عليك دين ولا لا ولا ما عليه؟ واضح؟ فطالما انهم لم يسألوا دل ذلك على ان هذا ليس مشروطا. واضح؟ دل هذا على أن ليس إيه؟ لأنهم لو سألوا لنقل لنا الرواة أنهم ماذا سألوا. أكلتم؟ صحيح؟ طيب أجبتم أم لا؟ يلا أعطونا جواب، ما سمعت منكم شيئا إلا السؤال. قول يا نصر. صحيح، في عندنا قاعدة تقول عدم النقل ليس نقل للعدم، كونهم لم ينقل أنهم سألوا واستفصلوا هذا لا يعني ماذا؟ ها؟ هذا لا يعني أنهم لم يفعلوا. صحيح، كما لو خرج رجل من المسجد الآن فلم يذكر لباس الشيخ وما كان يلبس، هل معنى كده أنه كان يعطي الدرس عاريا؟ ها؟ ليس هذا معناه طبعا. واضح؟ قول يا محمود. وأبو عمر نفس الجواب. إسماعيل. شيخنا حفظك الله، قد يذهب الراوي عن ذكر شيء لشرطه أصلا ولا يحتاج إلى نص. يعني إن الراوي ما ينص على كل شيء، الراوي أحيانا يزهل عن ذكر شيء في الرواية ليه؟ لشهرة هذا الشيء. واضح؟ يعني مثلا إمامنا بالمسجد معروف لدينا جميعا، هو يصلي بنا كل صلاة، متى ينص الراوي على الإمام؟ إذا صلى بنا غير من؟ غير هذا الإمام، عندئذ يقول وصلى بنا المغرب اليوم الشيخ فلان. تمام، فالنص احيانا يكون على خلاف ماذا؟ على خلاف الاصل. لكن هنا لم يسألوا، زاهلوا عن ذلك لشهرة ذلك، هذا معروف بداهة انه لا زكاة في مال رجل حتى ماذا؟ يخلص ماله منين؟ من الديون. واضح؟ قول يا ابا حمد. كان منهم من يقول غنيا وبدين، لا بس هذا ثابت انه ما كان بيرسل لجبات الامه. شيخنا من مصلحه من ذكر الدين، هل من مصلحه الجباء من مصلحه الذي يزكي؟ من مصلحه الذي يزكي. فالمتبادر شيخنا هو الذي يخبر لا الجبي هو الذي يسال. صحيح صحيح، لان اخراج الزكاه اخراج ذكر الدين مصلحه من صاحب الزكاه، فهو الذي يخبر يقول انا علي ديون كذا وكذا وكذا، صحيح، ولا يستفصل له الساعي او الجابي او العامل. نعم. صحيح ان حال الجيل الاول انه كانوا اصلا يبادرون الى قضاء الديون، واضح، وما كانت حياتهم كحياتنا هكذا بالدين. ده شوف الرجل، كل الرجل اللي جاءت في الرواية الشهيرة وامتنع عن الصلاة عليه كل ديونه كانت كم؟ عبارة عن درهمين اثنين، فالدين عندهم كان عزيزا نادرا، واخد بالك، وما كان يقترض عندهم الا من؟ الا الفقير او المحتاج، لكن شأن صاحب المال انه ما حاجة الى القرض. يبقى انت بتكلم يسألوا ليه؟ لان اصحاب الاموال هنا الاصل ان اموالهم لم تكن ماذا؟ مرهونة بدين او نحو ذلك. نعم. بعيد هذا، بعيد هذا يا محمد. شيخ رحمه الله، اصل سيدنا عثمان بن عفان انما قال من كان عليه بس كده. يبقى اذا سيدنا عثمان هذا الاثر حجة، صحيح، ان عثمان لما خطبهم قال لهم هذا شهر زكاتكم، ادوا ماذا؟ ما عليكم يعني من ديون او كذا، ثم اخرجوا ماذا؟ زكاتكم. يبقى هذا معلوم بالنص، ليه؟ بالنص العام من خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه. قلت والجواب، وما كانوا يسألون لان هذا معلوم بداهة. كما صح الاثر عن عثمان فيما خطبهم به هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم، ثم قال فأدوا ديونكم حتى تحصل أموالكم. ثانيا، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، ولا نسلم انهم ما كانوا يسألون. ثالثا، والاصل في الاغنياء انهم يقرضون لا يستقرضون، فما كانوا يسألون لان هذا هو الاصل فيهم. رابعا، وانما كان السعاة يذهبون لتحصيل الزكاة، ما يسألون عن ماذا؟ انا يعني يروح للرجل يقول انا عليه زكاة 100، خذ 100، لكن ما كان يسأله عندك ايه من الاموال وكم العشر، وما كان يسأل، انما فقط كان يذهب يحصل ماذا؟ الزكاة. فلا يكون هذا التحصيل الا بعد وفاء الدين. خامسا، وهذا الدليل لا يصلح لمعارضة الادلة الظاهرة مما سبق نقله، واشهرها اثر عثمان من اداء الدين، من شرط اداء الدين لاخراج الزكاة. وهذا ينصره اصل شرعي، ان الله تعالى يتسامح في حقه ما لا يتسامح في حقوق من؟ ها؟ العباد. فالديون حقوق لمن؟ للعباد. والزكاة ماذا؟ قلت ويرد هذا النظر الصحيح، وهو ان المال هنا منشغل بحقين، بحق عبد من أداء ماذا؟ الدين، وبحق الله من أداء ماذا؟ الزكاة. أي الحقين أغلب؟ لماذا حق الدين يا نصر؟ حق ماذا؟ حق متعين، أما حق الله فليس متعينا وحق مطلق. صحيح، دين صاحبه غلظ في هذا، ما كان يسأله عن ديون الله عليه ليه الكفارات أو ليه أو النذور، إنما كان يسأل عن ماذا؟ عن دين العباد. صحيح؟ نعم. نعم صحيح، تقديم الدين على الإرث. وبعدين هنا الزكاة لو قلنا هي حق، لكن في المقابل هي تبرع، مش كده؟ لكن الدين حق خالص، فنقدم الحق الخالص على الحق المتلبس بماذا؟ بتبرع. قلت والنظر الصحيح من أن هذا المال منشغل بحقين، بحق الله تعالى من أداء الزكاة، وبحق العباد من أداء الديون، غير أن حق الله تعالى ملتبس بماذا؟ بتبرع. فيقدم الحق الخالص على الحق ماذا؟ الذي فيه محض تبرع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يسأل عن الديون ولا يسأل عن الكفارات والنذور. إذا مات ميت ما كان يسأل عن الكفارات وليه والنذور، إنما كان يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الديون. وهذا مما يدل على تغليظ شأن ديون العباد، وأنها أوجب من الزكاة. وهذا هو الدليل رقم كم؟ ها؟ طيب الدليل الرابع الثالث، لا بأس، النظر الصحيح وإجاب الزكاة في المال مطلقا. محمد العربية أحمد العربية وإجاب الزكاة في المال مطلقا من غير اعتبار وجود الدين من عدمه يسد الزريعة ويغلق باب ماذا؟ باب الحيلة. ليه؟ لأنه ممكن لما تروح تقول له عليك زكاة يقول لك أصنع علي ديون هنا 100 وديون هنا 1000 وديون هنا 1000000، فنحن نريد أن نسد ماذا؟ باب سد الزريعة ونقلق باب الحيلة، وهذا أصل شرعي وهو سد الزريعة، فنفوت بإيجاب الزكاة على من؟ على المتساهلين والمتهاونين بها، ونغلق دونهم الباب. الكلام ده جيد، لكن لابد من ضبط قاعدة سد الايه؟ سد الزريعة. اولا قاعدة سد الزريعة دي مش قاعدة مطلقة، انما قاعدة معتبرة بحسب الايه؟ الزمان، وبحسب الاحوال، وبحسب الاشخاص، وبحسب الى اخره. فانت الان لما تسد الزريعة من جهة ستلزم اقواما اخرين بماذا؟ بالزكاة ما لم تجب عليهم من جهات اخرى، تعتدي على حق من؟ اخرين واموال اخرين. وهذه مسألة مهمة جدا، واضح؟ فنسد الزريعة نعم، ولكن من غير ان نعتدي على اموال من؟ اخرين. والاصل في الاحكام الشرعية انها تلزم من؟ وانها نزلت لمن؟ للمتقين، انما يتقبل الله منين؟ من المتقين، واضح؟ والاصل في هذه الاحكام انها احكام مخاطبة شرعا لمن؟ لأهل التقوى والايمان، واضح؟ ومثل هؤلاء لا يتحايلون على اخراج ماذا؟ الزكاة. طيب يلا، من عنده من الجواب؟ قول. انا حاجب هنا عارف الناس نعم. هل هذا التحايل حقيقي عشان ابني عليه حكم شرعي؟ هذه مسألة مهمة جدا، لان التحايل ده ما يكونش حقيقي اصلا. يعني يجي مثلا يقول لك واقعة زي ما بيحصل، خد بالك، يجي لك واقعة يقول لك اصل واحدة في مرة منتقبة كانت بتغش في الامتحانات، انت جايب ايه واحدة فقط وتبني عليها حكما ايه شرعيا؟ ما يصلح هذا، هذا ظلم، هذا ظلم ان تأخذ طائفة بجريرة من ومن أدرانا انها في الاصل ماذا منتقبة اصلا، كون امرأة او اكثر اتخذت ذلك ذريعة، فلا نبني على ذلك حكما ايه ولو كانت قاعدة. طب ما طبيب الاسنان اعتدى على ممرضاته ولا اعتدى على مريضاته، يبقى اذا علينا ان نمنع الطب الايه الرجالي او التطبيب الرجالي لمن للنساء، خاصة ان الواقعة تكررت بصورة بشعة، تصوير وابتزاز مش كده واعتداء وفتنة امرأة في دينها وفي زوجها، حتى خرجت الواقعة الى الى الايه الى الوجود، ورفعوا هذه المصورات الى ماذا الى شبكة المعلومات الدولية، وصار الناس يتناقلونها عبر ماذا عبر الهواتف المحمولة. يبقى نمنع الطب الايه تطبيب الرجال للنساء على نفس الايه على نفس القاعدة. هيقول لك لا دي واقعة نادرة حدثت من طبيب او من اثنين او من ثلاثة، فنأخذ عشرات المئات او عشرات الالوف من الاطباء بجريرة ثلاثة، كذلك ولا نأخذ عشرات الالاف من المنتقبات بجريرة من واحدة او اثنتين او ثلاث. وهذا ما يقرره العقل، سد الذريعة لا يكون الا في المسائل الغالبة الايه العامة، تمام، الا في المسائل، لكن المسائل النادرة العارضة لا يعتبر فيها بقاعدة سد الذريعة. هنا انتبهوا يا طلبة العلم، لما تيجي تقاعد قاعدة، القاعدة دي لازم تبقى ايه منضبطة، زي مثلا هنذكر قاعدة ونذكر ضابطها عشان تتعلم المسألة. قاعدة اللي هي القاعدة الشهيرة، قاعدة تدافع المصالح والايه والمفاسد. تعبينك معانا حق سامي والله بتحكى على عزيز، ربنا يسترك حق سامي، ربنا يبارك فيه، واخد بالك. لما نيجي نتكلم على مسألة قاعدة تدافع المصالح والمفاسد، هنا ما نعتبر بالمفسدة الا اذا كانت متحققة، لكن المفسدة الموهومة ها لا نعتبر. بدليل ان عبد الله ابن ام مكتوم قال له انا رجل اعمى، في مفسده المدينة كثيرة الهوام، في مفسده، لكن هل تتعرض له؟ هو قال كثيرة الهوام والايه، لكن هل تتعرض له؟ ما تتعرض له. يبقى طالما انها لا تتعرض له، يبقى المفسدة موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. يبقى لا اعتبر بهذه المفسدة. ولذا قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال ايش؟ اجب لا اجد لك ايه، لان المفسدة التي ذكرت ليست مفسدة ايه متحققة، انما هي مفسدة ماذا؟ انما هي مفسدة موهومة مظنونة. فاذا هناك ضابط، فضابط قاعدة سد الذريعة ان هذه القاعدة لا تعتبر في الحالات الايه النادرة. يعني لو قلنا ان ولي الامر له ان يلزم بالزكاة، ان يوجب الزكاة في اموال الناس، لكن عند غلبة ماذا؟ عند غلبة الفساد، صحيح؟ قاعدة سد الذريعة لا يمكن تطبيقها الا اذا امكن، اذا انه لا يمكن دفع الذريعة، لكن هاب ان يمكن دفعها باسباب اخرى، كانه يلزم بتقديم ميزانيات، وهذه الميزانيات تكون عن طريق ماذا؟ مكاتب مراجعة ومحاسبية، وان هذه الحسابيات المحاسبيات ينظر فيها من؟ خلاص. يبقى طالما ممكن هذا، يبقى اذا لا يمكن تطبيق قاعدة ايه، يبقى قاعدة سد الذريعة لا تطبق الا اذا انعدم ايه، اذا انعدمت الايه الوسائل والبدائل الاخرى التي يمكن سد الذريعة ايه، لكن هذا عند غلبة الايمان والتقوى والصلاح، وده الاصل. للاسف اخونا والله احنا عندنا ظن سيء بانفسنا غريب. يعني يجي واحد يقول لك احنا لو طبقنا حد قطع السارق هنقطع ايد نص البلد، شوف الرجل يعني نص البلد حرامية هذه بلدنا التي نعيش، هو بيتكلم عن نفسه صحيح. والقاعدة كن جميلا ترى الوجود ايه كل لصا ترى العالم ايه لصوصا صحيح. كل واحد بينظر الى العالم منين؟ من داخله، النظرة تأتي من هنا. فالشاهد يعني هذه القاعدة لك اصل الناس هتتحايل وهتسخط الزكاة. انت بتتكلم عن مين؟ تتكلم عن مين؟ الظن بالذين يخرجون الزكاة ماذا؟ وإحنا لو عرفناهم الزكاة ووجوب الزكاة وبينا لهم أحكامها وشددنا عليهم في وجوب إخراجها، هل مثل هذا هيفر أو يتحايل على إسقاطها؟ اللي بيتحايل على إسقاطها مش محتاج، ولا تعييه الحيل. وإبليس ماذا قائده في ذلك؟ إلى كل حيلة، ولو ذهبت تسد عليه كل باب ما استطاع، صحيح ولا لا؟ ما استطاع. فالمفسدون لا تعييهم الحيل، انتبه. فإذا هناك ضابط لقاعدة سد الايه؟ سد الزريعة، انهم لا تكون إلا عند غلبة الايه؟ الفساد وخراب الايه؟ الزمن. واضح؟ فانتبه لهذا. واضح يا طلبة العلم؟ طيب نقول ولا اعتبار ها هنا بقاعدة سد الزريعة، لأن هذه القاعدة لها موردها، وموردها عند غلبة الفساد والشر. وثانيا وقاعدة سد الزريعة هي قاعدة مؤقتة بالزمان والمكان والحال، ثالثا وقاعدة سد الزريعة لا تكون إلا عند انعدام الوسائل والبدائل التي يمكن دفع الزريعة بها من الوسائل المشروعة. رابعا وقاعدة سد الزريعة معتبرة ولكن هذه القاعدة لا عول عليها في الحال النادرة العارضة. خامسا وقاعدة سد الزريعة لا تنشئ تشريعا. يعني ايه لا تنشئ تشريعا؟ انت هتشرع لي الان ان الزكاة تجب مع وجود الايه؟ مع الدين. انت بتشرع تشريع وبتجعل ماذا؟ وبتلغي شرطا من شروط ماذا؟ وجوب الايه؟ لا، قاعدة سد الزريعة ليت لا تشرع، واضح؟ انما لانها قاعدة ايه؟ مؤقتة بالحال والزمان والشخص. أجبنا عن الأدلة الثلاثة لهذا الفريق، وتبقى معنا مذاهب أخرى في مسألة الدين، فلا تتعجلوا المسألة، وإن شاء الله تعالى نقرأ شيئا من البخاري ثم نعود إلى درس الفقه مرة ثانية، والله المستعان. من يقرأ لنا هذا اليوم؟ أنت قرأت قبل ذلك أبا عمر؟ خلاص، هو يقدم عليك إسماعيل للسن، هو أسن منك، كما أنه يفضلك بشيء آخر والزواج، وهذا أمر معتبر عند أهل العلم على فكرة. خاطب شيخ أنا بقالي 4 سنين. خاطب بقالك 4 سنين؟ وكم عمرك إذن لتخطب قبل 4 سنين يا إسماعيل؟ متى تمت الخطبة هذه؟ أولى كلية شيخ. الترم الثاني في الابتدائية. اجلس يا أبو عمر، مين معه الصحيح؟ المرة القادمة تكون لك إسماعيل، صحيح؟ وعدا جازما إن شاء الله. أعطي لأبي عمر باب من رفع صوته بالعمر بالعلم يا أبا عمر. فين اللي أعطي لي عذرا يا محمد. هذا باب معنا من أبواب كتاب العلم، فانتبهوا يا طلبة العلم، اقرأ يا أبو عمر. وهو باب على قصره لكنه باب عظيم النفع جدا لطالب العلم، فانتبه معي. يلا بسم الله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من رفع صوته بالعلم. صوته. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عالم ابن الفضل قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة. حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال ابن عمرو عن عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. قوله باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان. أمسك. قوله باب من رفع صوته بالعلم، قلت فيه إشارة إلى أن رفع الصوت ها هنا خلاف الأصل، والأصل خفض الصوت كما في وصية لقمان ولده من قوله واغضض صوتك أو من صوتك، ثم أكد بقوله إن أنكر الأصوات لصوت ماذا؟ الحمير. وفي قوله من صوتك نكتة فهي للتبعيض، في إشارة إلى جواز رفع الصوت لماذا؟ لحاجة، كحاجة الإسماع، وهذا هو الأصل. الأصل في الكلام ماذا؟ الإسماع، كما قيل كان عمر إذا تكلم إيه؟ أسمع، وإذا إذا ضرب أوجع، وإذا مشى أصرع. واضح؟ قلت وتأكد هذا الأصل في مخاطبة الكبار كما قال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وأكد عليه بقوله أن تحبط أعمالكم. شوف، فرتب على ذلك ماذا؟ عقوبة. قلت فائدة في بقاء معنى الآية كما أفاد أهل العلم، فبقاؤها ظاهرا من عدم جواز رفع الصوت فين؟ في المسجد النبوي إلا بحق، فبقاء الآية من عدم جواز رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لابد من بقاء دلالة الآية ولا لا؟ فمن بقاء دلالة الآية دلالة ظاهرة هو عدم جواز رفع الصوت ماذا؟ أو بالقياس، أو بالقياس من عدم جواز فعل ما يتنافى مع الأدب في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كبسط القدم إلى جهة ماذا؟ قبره عليه الصلاة والسلام، حتى كان بعض السلف رضي الله عنهم لا يحد النظر إلى الحجرة ماذا؟ النبوية، لا يحد الايه؟ النظر إلى الحجرة النبوية، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إما أن بقاية دلالة الآية دلالة ظاهرة باقية من أن لا نرفع صوته فين عند قبره، أو أن دلالتها بالقياس الأولى، فإذا امتنع رفع الصوت عنده امتنع أي فعل ينافي الأدب مع من؟ مع شخصه عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ قلت أو ثالثا استنباطا، شوف الآية هنأخذ منها كل هذه الفوائد، إما أن دلالتها باقية ظاهرة لا ترفع أصواتكم، أو دلالتها بالقياس الأولى يعني تأدبوا معه ولا تأتوا ما ينافي الإيه، أو ثالثا أو بالاستنباط من الأدب مع الكبار مطلقا، لأن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان أدبا لشخصه من جهة فهو أدب لماذا؟ لمكانته من جهة، فكان أدب أدب مع المكانة، وهذا الأدب مع المكانة يصدق مع من؟ مع غيره ممن له مكانة، وهذا الوجه الثالث من الآية. رابعا أو كان رفع صوت الصوت خلاص الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حضرتك رجل عالي أقساط عليك أقساط تلفزيون بتاع بنت يعني كفر، فهل يجوز أعطاء الصدقة؟ رجل يعني رجل عليه عليه قصة من قصة اشترى تلفزيون لبنته بتاع جهاز يعني الكلام ده، فهل يجوز أعطاء أم الصدقة؟ اقترض من الصدقة. سؤال جيد، سؤال جيد فعلا، بس أذكر لك وجوها بس اصبر عليه فيه زائدة، لذلك الشاعر يقول لك لا تكن كواوي عمرو زائدا أو كانون الملحق تكتب ولا تقرأ، كانون الملحق فنون الملحق تقرأ ولا تكتب، هل أنت كتبت نون لما قلت عمرو نطقت وما كتبت، وهنا كتبت وما نطقت. اهلا وسهلا يا انسه سارة، ازاي عايزه ايه انت ايه نضارت الشيخ دي، ربنا يبارك لك في جلال صالح كده حاجه شرب السجاير يعني. بص المساله الاولانيه اذا كان التلفاز بيستخدم في افعال مشروعه اشياء مشروعه يبقى يعان، كانه لو اشترى لمشاهده قنوات الفضائيه الدينيه. اثنين، لو صرنا ما بين مفسدتين، مفسدة عدم دفع الأقساط وسجن الرجل أو مفسدة مساهمته في ذلك، نمرة ثلاثة، لو في شبهة عند الرجل من جواز اقتناء التلفاز وأن هذه صورة ليست محرمة، كل هذه أمور معتبرة في الفتوى. بارك الله فيك، اجلس. أو بقى دلالة الآية بالاستنباط من عدم جواز الرفع الصوتي بمعنى مع كلامه صلى الله عليه وسلم، بمعنى تقدم بالكلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لا ولكن كذا وكذا وكذا، فهذا يعد صورة من باب من صور ماذا؟ لأن ما معنى رفع الصوت على صوت فلان؟ أنك تريد أن تعلوه بماذا؟ بحجة، وأن تغلبه بعلو ماذا؟ كذلك الأمر لو قدمت قولك على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني فيه معنى رفع الصوت إيه؟ عليه، واضح؟ قلت يدل على هذا ما كان من سبب نزول الآية في ذلك الصحابي الذي كان جهوري ماذا؟ الصوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض. كل تفسير للآية من هذه التفسيرات الأربع له إيه؟ له وجه. تعال نجيب الوجوه. الوجه الأول تفسير الأول اللي هو إيه على ظاهرها يؤكده ما بعده ولا تجهر له بالإيه قول. إن هنا اللي مستفاد من الآية الاستنباط في معاملة ذوي المكانة والشرف بدليل كجهر بعضكم ليه لبعض واضح. يبقى لا تعاملوا ذوي المكانة والشرف كما تتعاملوا مع من مع أمثالكم ومع أصحابكم ومع أندادكم ومع أكفائكم من الناس. وهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي هو التقدم بالقول عليه وهذا ينصره سبب نزول الايه سبب نزول الآية واضح. القول الرابع ينصره الاستنباط ينصره ماذا الاستنباط لأنه إذا نهى عن رفع الصوت يبقى ينهى عما هو ماذا أشد اللي هو القياس الأولى. ما هو أشد من رفع الصوت؟ أن تمد قدمك إلى ماذا إلى جهة القبلة أن تأتي عند قبره ما يتنافى مع ماذا مع الأدب واضح ما يتنافى مع الأدب. وهذا من الأسباب التي لا نرى بها مشروعية الزغروضة عند القبر النبوي مما يفعله وللأسف بعض النسوة ويبدو أن هذا الفعل مصري خالص ولنا فيه براءة اختراع وإن ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه لنسبق الناس دائما أو غالبا بالماذا بالبدعة ومحدثات الأمور وذلك لعاطفة غالبة فينا واضح. قلت قوله باب من رفع صوته بالعلم قوله بالعلم فيه تقييد حسن أن حق العلم رفع الصوت به. طب ليه؟ للأسباب الآتية. أولا لبلوغ الغاية من الإسماع حتى لا يختلط الكلام على السامع أو يضيع بعضه لأنه لو لم يرفع صوته قد تضيع كلمة على من على السامع فلا يضبط له. يعني شوف لو قال لا يجوز كده كلمة لا إيه ضاعت فانقلبت المسألة على من على السامع فسمعها إيه يجوز واضح. ومن هنا كان يحسن أن يؤكد على ذلك وأننا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم من لماذا ليفهم الكلام فلا يضيع واضح. فنقول قوله بالعلم ليفهم وثانيا لإشعار السامع بأهمية ما يسمع ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى ماذا صوته. فإذا هذا الباب ليس جاريا على الأصل من استحباب غوط خفض الإيه الصوت وإنما الأصل في باب العلم ماذا قلت وتأكد هذا فيما يلقي عليهم من العلم. فهنا في حديث الباب رفع صوته لماذا لتعلق المسألة بماذا بصحة الصلاة وصحة الوضوء فلذا رفع صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب ليه لتعلق المسألة بصحة ماذا بصحة الصلاة وصحة الوضوء. ومن هنا حنجد هذه مسألة مهمة جدا لمن يرتقي المنبر منكم الأداء الصوتي. وكان شيخنا رحمه الله مدرسة في هذا الأداء فعلا مدرسة بمعنى الكلمة فكان الأداء الصوتي يعد وسيلة من وسائل التفهيم. فلما تسمعوا في خطبة كالزلزلة وهو يتكلم في الموت تجد الأداء الصوتي مغايرا لما كان يخطب في موضوع آخر كموضوع الطاغوت. ففي خطبة الموت ترى الصوت فيه ماذا؟ في هدوء الموت وسكون الموت. ويسألون رجلا ما سر موت أخيك؟ قال حياته. هكذا كان يتكلم في هذه الخطبة. أيها النائحون خلوا نواحا وأقلوا بعد الفقيد الصياحة. لكن تسمعوا في خطبة الطاغوت تجد أداء مغايرا، فيقول تعالوا بنا نتعرف على وجه الكالح، على فكره المعتل، على عقله المختل، على وجوده الزميم. شوف حتى المفردات نفسها ايه قوية بقوة الايه الموضوع، زميم مختل معتل بقوة الموضوع. وهذا والله الملحظ تجده في سورة قاف، يعني سورة مريم. اقرأ أول مريم حديث عن زكريا الشيخ الذي وهنت عظامه يريد الولد، فالكلام فيه نجوى وايه وضراعة. والأصل في النجوى والضراعة ايه؟ إذ نادى ربه نداء. لذلك شوف القرآن استخدم الياء اللينة، خفية سرية زكية سوية، عشان الموضع هنا موضع ايه؟ سكون دعاء وخشوع وابتهال، فناسب ان يكون الايه ان تكون العبارات فيها شيء من الرخاوة وعدم القوة. لكن تعالى في اخر سورة مريم، هد ولد ادى، لان الموضع هنا موضع ايه؟ شرك وكفر، فناسب ان يأتي بالدال الايه الثقيلة. فهذه عبرة، لان طلبة العلم ما عندهم تمايز، بعض الخطباء ما عندهم تمايز في الموضوع في الاداء الصوتي، فاما حماسي ابدا تنقطع دونه اعناق المطي كما يقال. يعني احد الخطباء فعلا وجدته اخطب، ما اعيب عليه والله، انا بس اقصد يعني تنبيها، يقول وسورة الحج، وطبعا مع رفع يديه الاثنتين، وتتصور الحال الان، فيها ايات نزلت في الصيف وايات نزلت في الشتاء، ايات نزلت، هذه معلومة ما تستحق ماذا هذا الانفعال، بل قد تضيع على الناس بهذا الانفعال. وخطيب اخر خطب خطبة في مسألة هي مسألة الإسلام والآخر، وكانت خطبة، الخطبة نفسها جميلة، لكن كان الأداء الصوتي بعيدا عن إيه؟ عن الموضوع، مع أن الموضوع يستدعي ماذا؟ الانفعال والقوة، لأن أنت بترد على مين؟ وذلك أنا ما أعجبني أن بعض الناس في موضوع الدنمارك دا يرد يعيط، يعني أحد الدعاة شرايته بنفسي يقول ويسبون النبي ويبكي، تبكي ليه طيب؟ لماذا تبكي؟ نعم انت تبقي شفقة وحبا للنبي، لكن ما هذا موضع ايه؟ ما هذا موضع شقف شفقة، وانما هذا موضع ينبغي ان ترد بماذا؟ بقوة، وتذكر اوروبا بماذا؟ بتاريخها، وتذكر اوروبا بحالها، وتتكلم عنها بقوة، واضح. لكن لا نجيب من موضع ضعف كهذا الداعية هداه الله الذي ذهب اليهم، لو انتم بتسبوا النبي ليه؟ كان ناس تلوموا النبي ما تسبوا النبي، يعني كان ناقص يقول لهم كده، انت راح تحيل عليهم. ذلك لما تتأمل النبي صلى الله عليه وسلم في مناظراته مع الكافرين عمل ايه؟ لما نظروه اهل الكتاب نزلت الآية فقل تعالوا ندعو ايه؟ تعالوا، مباهلة. شوف الاسلوب نفسه ايه كان ماذا؟ لما دخل عليه مسيلمة قال له لن تعدو قدرك، روح. رد عليه بماذا؟ رد عليه بقوة، لأن هذا موطن ماذا؟ موطن قوة، واضح. فإذا المسألة هنا لابد من مسألة ما يسمى بالإيه؟ بالأداء الصوتي والتوازن إيه؟ والتوازن فيه. وهذه نتعلمها من هذا الباب، باب من رفع صوته بالإيه؟ بالعلم. فهي مسألة التوازن في الأداء الصوتي، كما سمعت الآن سورة إيه؟ مريم. وشوف المناسبة، حتى المناسبة في ذات الايه العبارات والالفاظ، استعمل الياء اللينة مع امر فيه سكون ورخاوة، واستعمل الدال في امر فيه ماذا؟ شرك وجحود وردة. لو تين مالا وولد اطلع الغيب اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا. شوف الكلام عامل ازاي، ونرثه ما يقول ونمد له من العذاب مد فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهكذا جاءت العبارات ماذا؟ قوية. فهنا بخاري قال باب من رفع صوته بالعلم، فيه تقييد حسن في مسألة ماذا؟ العلم، رفع الصوت قلت. وباب ومناسبة الباب ظاهرة، كأنه لما بوب بفضل العلم وأردف بباب السؤال تبعه بباب في فن الجواب اللي هو رفع الصوت ليه؟ ليفهم الكلام أو ليسمع. وفي مناسبة عجيبة جدا نبه عليها بعض أهل العلم، الحديث ده من رواية أبو النعمان إيه؟ عارم ابن الفضل، كأن اسمه ناسب ماذا؟ روايته. فالعرامة أمر في معنى الإيه؟ وأرسلنا عليهم سيل الإيه؟ عارمي في شدة. فإن فعلا بعض أخوانا من طلبة العلم ألف كتابا في هذا الموضوع في مناسبة غريبة جدا بين مناسبة الرواة وما رووا. والمسألة دي هنجدها مثلا أحاديث الفتن عند من؟ عند حزيفة. تشعر أن في حتة تخصص قدري عجيب، أحاديث الفتن عند حزيفة واضح. وتجد أحاديث أو التفسير عند من؟ عند ابن عباس. وتجد الرواية عند أبي هريرة. تجد أن في مناسبة ظاهرة لشخصية من؟ صاحب العلم بماذا؟ بالعلم الذي يتكلم به، إما مناسبة الاسم والأسماء مضامين أو مناسبة الحال واضح. وده ألف فيها بعض إخواننا كتيبا أو كتابا من قطع المتوسط كده، ويعني ما فيه لا ينكر في الجملة. في الجملة لا أدري اسم الكتاب، هو لا أعرف اسمه ولا أتذكر الآن، لكن هو الكتاب وصلني. فالمهم قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كليمة هنا في عبد الله بن عمرو الإمام الزاهد العابد الراوية رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قبل أبيه على الراجح وعمر، وبلغت مروياته 800 حديث. ولا يشكل هنا، طبعا بعض الناس يقول لك في إشكال هنا خلى بعض الناس يتهموا رواية أبي هريرة. قالوا أن أبو هريرة قال ما كان أحد أكثر حديثا مني من عبد الله بن عمرو، إلا أنه كان إيه؟ يكتب ولا أكتب. فهنا قالوا إزاي بقى عبد الله بن عمرو أكثر حديثا من أبي هريرة ومروية أبي هريرة هي 5374 ماذا حديثا، كيف حل الإشكال؟ صحيح. قلت وقد يشكل بقول أبي هريرة رضي الله عنه ما من أحد أكثر حديثا مني من عبد الله بن عمرو، غير أنه كان يكتب ولا أكتب. فهو مشكل من أن عبد الله بن عمرو يزيد عليه رواية، غير أن أبا هريرة رضي الله عنه مروياته في إحصاء أهل العلم وحصرهم تزيد على 5000 حديثا. فكيف يقول هذا أبو هريرة؟ الأول إما أن أبا هريرة قاله قبل أن تتم له هذه الرواية، هي رواية كم؟ خمسة ايه؟ 5000. ثانيا، او اما ان ابا هريرة قاله لا يعلم ان ما عنده اكثر رواية من عبد الله بن عمرو، خاصة مع وجود المكرر. يعني عبد الله بن عمرو هو ظن ان رواية عبد الله بن عمرو اكثر. ليه؟ زي ما تجيب كتاب، ممكن الكتاب ده يبقى فيه حديث واحد مروي بكم؟ بثلاث اربع او بثلاثين اربعين اسناد، لكن هو في النهاية ايه؟ حديث واحد. فممكن يكون عبد الله بن عمرو عنده احاديث مكررة، تمام، كتب. فظن ابا هريرة ان روايتها اكثر من ان رواية عبد الله بن عمرو اكثر من. ثالثا، او انه يقول ذلك تواضعا منه. او رابعا، او انه يقول ذلك فيما كتب لو كان ابو هريرة يكتب. يعني هو عنده 800 حديث مكتوبة وانا عندي اقل منين؟ من ذلك. عن عبد الله بن عمرو، هناك طبعا مشكلة اخرى في قول عبد الله بن عمرو اني قد لاحيت ابي، وما كانت بينه وبين ابيه ماذا؟ ها؟ خصومة ولا شيء. فهذا مشكل بانه يكون قد ايه؟ قولها يا رجل. وذلك خلى بعض الناس يضعف هذا ليه؟ حديث بدعوى ان عبد الله بن عمرو قد ايه؟ قد كذب. هو ما كذب، والذين يقولون هذا لا يفهمون حقيقة الكذب. خل بالك، يعني انا الان لو واحد من الناس من العلمانيين دول جه كلمني وقلت له يا اخي انا ما الله ما اعرف ان انت عقلك كبير او كده، اكون كذب؟ وانا قصدي الذي في داخلي انه ايه؟ ان البعيد ماذا؟ ما عنده عقل اصلا. واضح؟ طيب، هذا لا يعد كذبا، كقول ابراهيم بل فعله عليه الصلاة والسلام، بل فعله كبيرهم هذا. هل هذا كذب من ابراهيم؟ لا، ليس كذبا، ده تعريض بسفاهة ايه؟ قومي. واضح؟ ليه؟ لان دلوقتي ما فيش غيري في البلد، يبقى مين اللي هيعملها؟ مين اللي هيكسر الاصنام؟ ما في غيري مؤمن، يبقى الوضع الطبيعي مين اللي فعلها؟ ها؟ هم يفعلوا كده بانفسهم؟ لا. طب انتوا عبدة الاصنام هتفعلوا كده باصنامكم؟ يبقى ما بقيش غير مين؟ بس سمعنا فتى ايه؟ يذكرهم. يبقى انت عندك سابقة تدل على انك انت الايه؟ الفاعل. وانك دائما تذكر الاصنام، صحيح، بسوء وتنعى على عبادة هذه الاصنام. فلذا سيدنا ابراهيم عرض بسفاهة قومه فقال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم ان كانوا ايه. ثالثا، ان هذا من باب التجوز في الكلام لمصلحة تقتضي. يا سيدنا ابراهيم قال لهم بل فعله كبيرهم هذا عشان يفكرهم بحاجة مهمة جدا. ايه هي؟ ان الاصنام دي عاجزة لا تدفع عن نفسها، تمام، ان تعدد الاصنام موجب ليه؟ للاختلاف، والاختلاف موجب للخصومة، والخصومة موجبة للعداء، والعداء موجب لماذا؟ للغلبة. ولذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله، وبعدين قال بعد كده ولا على، لازم يعلو بعضهم على ايه؟ زي الاغبياء بتوع اليونان اللي عاملين اله للحرب واله للسلام. طب ما يتخانقوا، مارس وسبيس هيتخانقوا، ده طبيعي، واحد عايز سلام والتاني عايز ايه؟ حرب. ايه اللي يحصل؟ زي فعلا، ما هو ده فعلا تعدد الآلهة موجب لهذا. فعشان كده سيدنا ابراهيم ابقى ايه؟ ابقى الكبير بتاعهم بس ليه؟ والكبير بالذات ليه؟ عشان يقول لهم ان تعدد الآلهة موجب لان يغلب ايه؟ واحد، والطبيعي ان اللي يغلب هو مين؟ كبير بتاعهم. ولذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ايه. فهذا في نوع من التجوز في الكلام ولا يعد كذبا. واضح؟ كما تجوز الشرع في بعض الكذب ولا يعد كذبا من جهة الشرع. وكل الناس في هذا كذابون، مين بيصدق امرأته؟ صحيح؟ من؟ قليل ما هم، ودول على طول طبعا على مذهب لوحدهم دول. فالشاهد من الكلام قول عبد الله بن عمرو لحيت أبي قلت ولا يعد هذا من الكذب. أولا لأن علاقة الأب بالابن لا تسلم من إيه؟ من هذا. الأب والابن دائما فين؟ لأن في صراع جيلين، صراع الحكمة، حكمة الشيوخ مع حماسة من، فلازم يحصل ابن الأب والابن. والأب كل ما كبر ابن لا يسلم الأمر منين؟ من هذه الملاحات في طبيعة الحال. فلا تعد هذه ماذا؟ كذبة، لأن علاقة خاصة أن عبد الله بن عمرو كان شديدا في دينه، وأبوه كان يرى ماذا؟ أن يترفق. فالطبيعي أن عبد الله بن عمرو وأباه في اليوم الواحد يا ابن أفرغ شوية لامرأتك، تمام؟ وعبد الله يقول يا أبتي دعني أستمتع به بقوتي وشبابي. ما هذه ملاحاة؟ يا بني لا تضيع أهلك معه، يا أبتي لا يضيعون فنحن في طاعة ربنا. ما هذه ملاحاة؟ يبقى علاقة الابن بالأب لا تسلم منين؟ ثانيا وأن هذا فيه من الترخص ولا يعد كذبا، كذبا بالنظر إلى ماذا؟ إلى مصلحته. وإيجاد حجة له في المقام عند من؟ عند الرجل، لأنه أراد أن يقيم فين؟ طب كيف يقيم عند الرجل؟ يقول أن بيني وبين أبي خصومة، فالطبيعي أن أنا إيه؟ يهجرني أو يخرجني وأنا جئتك. ثالثا أن عبد الله بن عمرو بين له في آخر الرواية أنه ليس بينه وبين أبيه شيء. رابعا ومثل هذا لا يعتبر بالنظر والاعتبار لحال الرجل الشريف رحمك الله إيمانا ودينا وخلقا. خامسا والرواية لا تضعف بمثل هذا السبب لأنه ليس معتبرا ولا يعد شذوذا فين؟ في المتن، ولا معارضا لما كان عليه الصحابة من ماذا؟ من دين. طيب هنقف عند هذه القطعة من ترجمة عبد الله بن عمرو من إفادة هذه الفائدتين فيما يتعلق بشخصية عبد الله بن عمرو، وإن شاء الله تعالى عقيب العشاء هنكمل مسألة الدين بإذن الله تعالى، لأن فيها كم قول؟ ثمانية أقوال، إحنا الآن في ثلاثة أقوال بس، وبعدين إن شاء الله تعالى نختم بحصة كعب بن مالك بإذن الله تبارك وتعالى ووفق. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل الله محمد لحيته وأبي موجودة في الرواية دي. طيب ماشي موجودة في الحديث ده شكرا ايه دي اني لحيته أبي موجودة مش مذكورة في الرواية تانية الشيخ حسنها أصلا لحيت يعني كده يعني لحيت من انواع الخصومه ومش الخصومه ومن انواع الدفاع او الخصومه او او النزاع او الجدال او شيء من هذا. الله اكبر الله اكبر.